Except for my cup. Salam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في العلم هذا ليس المقصود به أنه أدب لازم من آداب العلم لا للعالم ولا للمتعلم ولكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما مضى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وهو استغلال للوقت فيما هو نافع وأفضل ما ينفع هو العلم ولذلك شرع فيه السمر وإن كان من الأفضل للناس أن يكون الليل سباتا للأبدان راحة للأبدان ولكن إذا كان الإنسان يجد نشاطا فالأفضل أن يستغل هذا النشاط وهذا الوقت فيما هو نافع وأفضل ذلك العلم وكان الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الليل مناسب للتدبر والحفظ لأن الأصوات فيه تخفت ويقل فيه دوران الناس وشغالهم فكان الشافعي رحمه الله يسهر الليل في العلم الليل في العبادة في القيام وسبب سهر أبي حنيفة في القيام أنه مر بصبيان يلعبون فقال أحدهم هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا فقال أبو حنيفة والله لا يتحدث به الصبيان وهي كذب فما نام بعد ذلك من الليل إلا قليلا الشافعي رحمه الله استنبط من حديث المندوب اثنتي عشرة مسألة لم يكن لها أصل لديه في ليلة واحدة والسمر كان معروفا لدى أهل الجاهلية في الشعر وفيما لا خير فيه فأن يكون بما فيه خير بتذاكر العلم ونحوه من الأمور المهمة ولكن السمر الذي استدل له البخاري هنا بالحديثين المذكورين إنما كان وقتا يسيرا وليس ذلك السمر الذي يقتضي من الإنسان أن ينام عن صلاة الفجر أو عن ورده من الليل أو أن يتعب نفسه في الصباح بل إنما هو وقت يسير يقتطعه لتوسعة الوقت ولزيادته قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد هذا الحديث حدث به ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى العشاء بالناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تأخيرها العشاء الآخرة كان يؤخرها ولذلك ثبت أنه أخرها ليلة حتى أتاه عمر فقال نام النساء والصبيان فقال إنه لم يخفى علي مكانكم ولكن علمت أنه لا ينتظرها الليلة سواكم وأخر العشاء ليلة حتى ذهب عامة الليل أي جمهوره وأغلبه، ثم صلى بهم وقال: أما إنه لوقتها ولولا أن أشق على أمتي لأخرتها إليه. والعشاء وقتها طويل لأنه من غروب الشفق، فقيل إلى ثلث الليل، وقيل إلى نصفه، وقيل إلى طلوع الفجر. وكونه إلى طلوع الفجر المقصود به الوقت العام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت كل صلاة إلى التي تليها ما عدا الفجر. فكل صلاة وقتها يستمر إلى التي تليها ما عدا الفجر، صلاة الصبح وقتها يستمر فقط إلى طلوع الشمس وليس مستمراً إلى التي تليها وهي الظهر، لكن كل الصلوات الأخرى وقتها يستمر إلى التي تليها. فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ وهذا وجه الاستشهاد أنه تكلم بالعلم بعد العشاء إلى آخرته، بعد أن صلى بهم العشاء إلى آخرته قام، وذلك موذن بأهمية ما سيقول، فإنه وقف ليسمعه وليتأكد منه الناس. فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ وأرأيت في الأصل بمعنى أخبرني، ولذلك بعض النحويين يرى أنها اسم فعل، فهي منقولة في الأصل من همزة الاستفهام والفعل الذي بعدها، وركب فجعل منهما كلمة واحدة هي بمعنى أخبرني، فهي اسم فعل على هذا المعنى. أرأيتكم ليلتكم هذه، معنى أخبرني عن ليلتكم هذه، فإن لها شأنا عظيما. ما هو هذا الشأن؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعمرون أعمارا طويلة، وفي جزيرة العرب بعض المعمرين المشاهير، وهو أخبرهم أن تلك الليلة لا تدور 100 سنة فيبقى أحد على وجه الأرض ممن هو عليها. وهذا يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم مفارق للحياة، لأنه أخبرهم عما يتعلق بالأعمار. ويؤخذ منه أيضا أن أعمار الصحابة الكرام لن تطول، فلن يكون فيهم المعمرون تعميرا طويلا. والصحابة كان منهم معمرون لكن من المخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية وعاشوا في الإسلام، والمخضرمون من الصحابة منهم حسان بن ثابت عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، ومنهم حويطب بن عبد العزى وعاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، ومنهم حمنن وقد عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. وهؤلاء الذين اشتهروا من الصحابة الكرام بالمخضرمين الذين عاشوا عمرا في الجاهلية وعمرا في الإسلام، لكن منهم من عاش أكثر من ذلك في الجاهلية وعاش عمرا في الإسلام كالنابغة الجعدي، فإنه قال في الجاهلية: فمن يك سائلا عني فإني من الشبان أيام الخناني، مضت 100 لعام ولدت فيه وعشر بعد ذاك وحجتان. فقد ذكر في الجاهلية أنه قد عاش 122 سنة، مضت 100 لعام ولدت فيه وعشر بعد 212 سنة، مضت 100 لعام ولدت فيه وعشر بعد ذاك وحجتان، وهذا في الجاهلية. ثم أسلم وعاش في الإسلام عمرا إلى أيام معاوية، وكان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له لما أشده قصيدته فقال: لا فض أبوك. فكان بعد ذلك إذا سقطت له سن أو ضرس نبتت أخرى مكانها وهو كبير السن بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعمرون في جزيرة العرب كثر، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم منهم مثلا ورقة بن نوفل وقد سبق ذكره، وكذلك عدد من المعمرين المشاهير كالتميمي الذي يقال أنه عاش 300 سنة، وهو الذي يقول: أصبحت شيخا أرى الشخصين 4 والشخص شخصين لما مسني الكبر، وكنت أمشي على الساقين معتدلا فصرت أمشي على ما تنبت الشجر. ويقول أيضا: أصبحت لا أحمل السلاح ولا أمسك رأس البعير إن نفر، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطر. ومن المعمرين من الصحابة كذلك أمية بن الأسكري الثقفي، ويقال إنه عاش 160، وأغلبها في الجاهلية لأنه توفي في خلافة عمر رضي الله عنه، وهو الذي خرج ولداه كعب وكلاب مع سعد بن أبي وقاص إلى القادسية، فحزن على ابنه كلاب حزنا شديدا، قال بذلك شعرا نقل إلى عمر فدعا كلابا حتى رده إليه وأزرع عليه راتبه على أن يبقى مع أبيه إلى نهاية عمره. وشعره الذي قال في ذلك وبلغ عمر فيه يا أم هيثم ماذا قلت يا أبلاني ريب المنون وهذان الجديدان، إما تري حجري قد رك جانبه فقد يسرك صلبا غير كذاني، أما تريني لا أمضي إلى سفر إلا معي واحد منكم أو اثنان، ولست أهدي بلادا كنت أسكنها قد كنت أهدي بها نفسي وصحباني، يا ابني أمية إني عنكما أغاني وما الغنى غير أني مرعش فاني، يا ابني أمية إلا تشهدا كبري فإن نأيكما والثكل مثلاني، إذ يحمل الفرس الأحوى ثلاثتنا وإذ فراقكما والنأي سياني، أمسيت هزءا لراعي الضأن أعجبه ما لا يريبك مني راعي الضأن، إنعق بضأنك في نجم تحفره من المواضع واحبسها بجنداني، إن ترعى ضأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني. وآخر من مات من الصحابة الكرام من الراعين الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو الطفيل عامر بن واذلة رضي الله عنه، وقد مات بمكة وقد توفي سنة 100 من الهجرة، ومعنى ذلك أنه مات بحوالي 90 سنة بعد هذه الليلة، لأن هذه الليلة كانت في أواخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في الشهر الثالث من العام 11 من الهجرة، وأبو الطفيل توفي سنة 100 من الهجرة، هو آخر الصحابة. فمعناه أن الصحابة الكرام جميعا ماتوا خلال 90 سنة بعد تلك الليلة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذا لعدة أمور، منها تنبيههم إلى الآجال وأهل الاهتمام بالاستفادة من الأعمار قبل فواتها، ومنها كذلك تحريصهم على الرواية والحفظ، ومنها حظهم على حمل هذا الدين وتحمل أعبائه، لأن ظاهر الحديث أنه هو مودع، ومنها كذلك إخبار بغيب يزيد الإيمان، لأن الإيمان كما ذكرنا في زيادته ثلاثة أقسام، يزيد بزيادة أفراد ما يؤمن الإنسان به، زيادة أفراد ما يؤمن الإنسان به، فإذا جاءه أي خبر جديد وصدق به زاد إيمانه لأنه زادت أفراد ما يؤمن به، ودليل ذلك قول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، زادتهم إيمانا لأنه زاد عدد أفراد ما يؤمنون به. القسم الثاني من زيادة الإيمان زيادة الإيمان بزيادة التقوى والعمل الصالح، وهذا أغلب ما يطلق عليه زيادة الإيمان. القسم الثالث زيادة الإيمان بمعنى زيادة اليقين، لأننا ذكرنا أن اليقين درجات، فالمعلوم الذي يعلمه الإنسان أول ما يحصل في الذهن دون أن يكون له عليه دليل ولا يقين به، أول درجة تكون تقريبا في حوالي ربع اليقين، وهذه تسمى بالوهم، فإذا وصل إلى النصف كان مشكوكا فيه بهذا الشك، فإذا وصل إلى 3/4 اليقين 75% تقريبا من اليقين سمي ظنا، فما زاد على ذلك هو اليقين، وهو 25 درجة إلى أن يصل إلى 100%، فهو متفاوت في درجاته، أول ذلك الوهم ثم الشك ثم الظن ثم اليقين. وهذا الحديث دليل على أن الخضر مات في هذه الفترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم هنا فذكر أنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو على لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليها أحد، وقوله على ظهر الأرض مخرج للمسيح ابن مريم عليه السلام، فقد رفعه الله إليه وهو في السماء الدنيا فليس في الأرض، فلذلك لا يشمله عموم الميتين في هذه المئة، ولذلك هو حي الآن في السماء، و كما عاش أصحاب الكهف 300 سنين وازدادوا 9، وسينزل حكما عدلا، قد أخبر الله بذلك في كتابه، فقال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال تعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، من كان على بينة من ربه محمد صلى الله عليه وسلم ويتلوه أي يتبعه شاهد منه أي من أتباعه، وهو المسيح ابن مريم عليه السلام. والخضر يزعم بعض الناس أنه حي وأنهم يلقونه، لكن هذا ينافيه هذا الحديث، لأن الحديث صريح في أن كل من على ظهر الأرض سيموت خلال تلك المئة. وما يذكره بعض الناس من أن عددا من الأنبياء السابقين أحياء، ومنهم يونس بن متى، ومنهم يوشع بن نون فتى موسى، لا أصل له، لأنهم لو كانوا أحياء لوجب عليهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه ويجاهدوا معه، لأن الله أخذ العهد بذلك على كل أنبيائه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. فلا يمكن أن يؤخذ عليهم هذا العهد وأن لا يفعلوا. ولم نذكر من المعمرين سلمان الفارسي، فقد كان معمرا عمرا طويلا واختلف فيه. ومن التابعين بعض المعمرين الذين عاشوا طويلا في الجاهلية ولكن لم يسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلموا ولم يروه، فكانوا من التابعين. منهم طارق بن شهاب، وهو من كبار التابعين، وقد عاش في الجاهلية فكان رجلا في الجاهلية ولكن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقه وأسلم بعده. ومنهم كعب الأحبار، فقد كان شيخ أحبار اليمن في وقته، وعندما قامت عليه الحجة بموت أبيه، وكان أبوه من كبار أحبار اليهود، وقد جمع كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من علم اليهود فأغلق عليه تابوته، فكان يحذره منه ويقول: يا بني لا تفتح هذا التابوت فإن في فتحه عليك هلكة. فلما مات أبوه حزن عليه حزنا شديدا، فرجع من دفنه فقال: لأفتحن هذا التابوت الذي كان وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعن أباه وقد كان حزنا على موته، فلعنه وذهب ليسلم، فجاء وقد توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن، ولم يعد من الصحابة. ومنهم كذلك صالح بن كيسان، وهو من أصحاب الزهري من أتباع التابعين، ويقال إنه عاش 160 سنة. وقد استنكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ذلك، وقال إنه لو كان عاش 160 فلا يمكن إلا أن يكون لقي أحدا من الصحابة، لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار، وحينئذ يكون تابعيا، وهو ليس من التابعين وإنما هو من أتباع التابعين، وشيوخه من التابعين من صغارهم كمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. ولا ينافي هذا أن في القرون التي بعد ذلك القرن من هو معمر أكثر من هذا، وقد عمر عدد من الرواة، ومنهم ابن باب شاذة وغيره من المعمرين الذين عاشوا إما 300 سنة أو نحو ذلك. وبعض علماء هذه الأمة أيضا عمروا عمرا طويلا، ومن أواخر المعمرين ممن سمعنا به من المعمرين الكبار المختار بن بونة رحمه الله شيخ أهل بلادنا، وقد عاش 163 سنة ولم يمت عن مرض، وإنما توفي في سفر وقع عن بعيره فمات. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قام، قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. هذه رواية من روايات حديث ابن عباس، وقد أورده البخاري في مواضع كثيرة من الصحيح بألفاظ متعددة، وذكرنا أنه رواه عن ابن عباس عمرو بن دينار وكريب مولى ابن عباس. وابن عباس هنا يقول إن بت في بيت خالتي، أي نام ليلة من الليالي بات عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي أخت لبابة بنت الحارث أم الفضل، وهي أم عبد الله بن عباس زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أنها آخر أزواجه رضي الله عنها، وقد دخل بها بسرف على طريق المدينة قرب مكة، وأخبرها أن موتها سيكون في ذلك المكان الذي دخل بها فيه، فماتت في ذلك المكان في رجوعها من الحج. ولما سمع ابن عباس قيل ماتت ميمونة خر ساجدا لله، فقيل له لم تسجد؟ قال وأية آية أعظم من فراق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعلها سجدة مثل سجدة الزلزلة ونحو ذلك، فسجد لموتها. وهي خالة ابن عباس رضي الله عنهما وخالة خالد بن الوليد، وكان يأتيانها في بيتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها، أي كان في تلك الليلة عندها في ليلتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في المبيت بين نسائه، وكنا إذاك 9 نسوة، وهن اللواتي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، فكان يقسم بينهن، إلا أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها أهدت ليلتها إما لعائشة أو للنبي صلى الله عليه وسلم، فأهداها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكان يقسم بين أزواجه الأخريات. والله سبحانه وتعالى لم يوجب عليه القسم، بل قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار إرضاءهن فعدل في القسمة، وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أعلم فلا تؤاخذني فيما لا أعلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله، صلى العشاء ولم يذكر ماذا بعد ذلك، لأن ثم تدل على العطف بفصال. ثم جاء إلى بيته، إلى منزله، أي بيت ميمونة، فصلى 4 ركعات، صلى في أول الليل 4 ركعات. وقد اختلف هل العشاء راتبة، فالاتفاق حاصل على أن العشاء ليس لها راتبة قبلية، مع أن الوقت الذي قبلها وقت إباحة، فالمغرب ليس لها راتبة قبلية لأن الوقت الذي قبلها وقت نهي في أصله، والوقت القصير ما بين الأذان وصلاة المغرب ليس فيه راتبة، وإن كان ورد فيه الحديث الذي سيأتينا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء. وقد رأى المالكية أن الحديث فيه أمر نسخ، لأن قوله صلوا قبل المغرب ركعتين كهذا الأمر كان للندب ولم يكن للوجوب، فلا يجب من الصلاة إلا 5 المكتوبات اللواتي فرضهن الله على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وقال له هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي، فأصبح هذا مفسرا، والمفسر هو اللفظ الدال على معناه الأصلي المتبادر، مع كونه مدلول الكلام ولا يقبل التخصيص ولا النسخ، فهو مستمر لا يقبل التخصيص ولا النسخ. ثم بعد ذلك قال صلوا قبل المغرب ركعتين، فكان تأكيدا للماضية. وفي الثالثة قال لمن شاء، ولمن شاء تخيير، والتخيير مناف للأمر، فالأمر في الأصل كان للندب، فلما قال لمن شاء نزل عن مرتبة الندب. إلى أين ينزل؟ عند المالكية أقسام الخطاب التكليفي 5 فقط، وهذا أيضا مذهب الحنابلة وبعض الشافعية الذين يرون أن بعض الأقسام يدخل في بعض. هذه الأقسام 5 فقط هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، والمأمور به إذا كان في الأصل غير واجب يكون مندوبا، فإذا نزل عن الندب لا يصل إلى الإباحة، لأن الإباحة المستوية الطرفين ممنوعة في العبادات، العبادة لا تكون مباحة، إما أن تكون مأمورا بها وإما أن تكون منهيا عنها. فلذلك قالوا لا يصل إلى الندب، وإنما ينزل تحت الندب فيصل إلى الكراهة، وتكره الركعتان عند المالكية بسبب قوله لمن شاء، هو نسخ للأمر السابق. والآخرون يرون أنها نزلت على أعلى درجات الندب ولكنها لم تصل إلى درجة الكراهة، لأن الندب عندهم درجات، فعند الشافعية يدخل فيه السنة، وهي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره في ملأ، ودل الدليل على عدم وجوبه، ودون ذلك الندب، ودون ذلك يدخل في ذلك التطوع والمستحب والرغيبة إلى آخره. وقد قال السيوطي رحمه الله في كوكب الساطعي: والندب والسنة والتطوع والمستحب، بعضنا أي بعض الشافعية قد نوعوا، والخلف لغوي وبالشروع لا نلزمه، وقال نعمان بلى. وعند الحنفية الأقسام أيضا فيها الفرض وحده وهو ما وجب بدليل قطعي، والواجب وهو ما وجب بدليل مظني، وبعد ذلك السنة ويدخل فيها الندب، وبعد ذلك المحرم حرام تحريما، والمكروه كراهة تحريم، والمكروه كراهة تنزيه، كل هذه أقسام عند الحنفية. المالكية والحنابلة يرون أن أقسام خطاب التكليف في هذه الخمسة في الأصل، لكن لا شك أن المأمور به أمرا غير جازم بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه أنه درجات متفاوتة، فالنوافل متفاوتة في الفضل، و سواء منها في الصلوات أو في غيرها، والأذكار متفاوتة في الفضل، فدل ذلك على أن المأمور بها أمر غير جازم درجات متفاوتة. ولهذا قال الجمهور: الركعتان قبل المغرب لمن شاء يصليهما ليستا في أولويات المندوبات، ولكن مع ذلك تبقى يعني في حيز المندوب عموما، ولهذا حافظ عليهما بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، كانوا يستبقون إلى السواري إذا أذن المؤذن بصلاة المغرب. أما العشاء فلا، ليس قبلها وقت نهي، ولكن مع ذلك ليس لها راتبة قبلية اتفاقا، لكن هل لها راتبة بعدية محل خلاف. أهل المدينة لم يعرفوا راتبة بعدية للعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعدها شيئا في المسجد، وإنما كان ينفتل إلى بيته، ولا يقال العلة ذلك، لأنه أيضا كان يصلي راتبتي المغرب في المسجد، وكان يصلي ركعتي الفجر، أقصد في البيت، وكان يصلي ركعتي الفجر في البيت، وكان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، كل ذلك ثبت عنه، فكونها في البيت لا يمنع أن تكون راتبة للعشاء. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن للعشاء راتبة بعدية، و جعلوها مطلوبة حتى لو كان الإنسان سيبقى في المسجد كمن سيصلي التراويح مثلا، فإنه إذا صلى العشاء يصلي الراتبة قبل التراويح ويجعلها منفصلة عنها، وهذا مذهب الحنابلة وبعض الشافعية. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا صلى 4 ركعات، فإذا كانت للعشاء راتبة بعدية فالركعتان الأوليان راتبة العشاء، أما اللتان بعدهما فقد جاء في حديث فيه ضعف أن من صلى بعد العشاء 4 كتبن له كأنما صلاهن من ليلة القدر، والحديث فيه ضعف وقد اختلف فيه الناس في تصحيحه وتضعيفه، لكن الذي يبدو أنه لا يصلح للاحتجاج. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في وقت لزم الصلاة فيه، لأن عمله ديمة لم يكن يقطع عملا صالحا عمله، ولذلك كان يصلي بعد العصر 2 مع أنه نهى عن الصلاة بعد العصر. وقد سألته أم المؤمنين عن ذلك فأخبرها أنهما 2 شغل عنهما بوفد عبد القيس، فكان يصليهما بعد العصر، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل عبادة في وقت لا يتركها فيه دائما، ومن ذلك هذه الركعات. ثم نام، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ولم يذكر لنا عشاء ولا تحدثا غير أنه نام. ثم قام، أي في وقت قيامه صلى الله عليه وسلم، وهو لنصف الليل، وهذا أغلب ما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل عند نصف الليل. وقد ذكر أنه وقت قيام داود، فقال خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فداود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والمقصود بالليل هنا ما بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وما قبل العشاء لا يعد في هذه القسمة، إنما يعد فيها من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، لأن هذا هو وقت القيام ووقت التهجد. والتهجد معناه مجانبة الهجود، والهجود النوم. ثم قام، ثم قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن فرك النوم عن وجهه بيديه، أي مسحه، وقام إلى شن معلق فشاص فاه وإستاك، وتوضأ من ذلك الشن وضوءا يخففه عمرو ويقلله، خففه عمرو من دينار، هو الراوي عن ابن عباس، يخفف ذلك الوضوء ويقلله، فيخففه من جهة الكيف ويقلله من جهة الكم. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ليوقظه، فقال نام الغليم، والغليم تصغير الغلام، وهذا تصغير للتحبب، وهو إيقاظ لطيف، فلم ينهره ولم يرفع رأسه، لأن هذا ليس على واجب. وقد اختلف في إيقاظ النائم ليشهد صلاة الفريضة أو ليقوم الليل أو على فعل القرب عموما، فالراجح أنه لا يجب إيقاظه، لأن القلم مرفوع عنه، وإذا لم يوصي الإنسان بإيقاظه لا يجب عليه إيقاظه. ولكن إذا علم أنه سيغضب إذا لم توقظه، فيسن أن توقظه، لأن تغيير خواطر الناس، تغيير خواطر المسلمين بغير حق مرغوب عنه، وقد كان من حقوق الآدميين الثلاثة التي هي معروفة، عدم تغيير خواطرهم بما ليس بلازم شرعا، وإيصال كل حقوقهم إليهم، والزود عما في أيديهم، هذه ثلاثة من حقوق الآدميين المعروفة. وأما الغافل فتنبيهه إذا لم يكن نائما ولكنه غفل، سواء كان ذلك لفرض أو ندب، فإنه من اللازم، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والغافل لم يرفع عنه القلم فليس بمثابة النائم، فيأثم إذا استمر في غفلته، فلذلك لزم تنبيهه، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولهذا قال محمد مولود رحمه الله تنبيه غافل لما لو انتبه لزمه من الأمور الواجبة. ثم ذكر أن إيقاظ نائم لإدراك القرب ندب، هذا محله إذا لم يغضب من ذلك. فهذا الفرق بين تنبيه الغافل لأنه لم يرفع عنه القلم، وبين إيقاظ النائم لأن القلم مرفوع عنه. وهنا توسط النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يهمل ابن عباس، ومع ذلك كان إيقاظه بلفظ لطيف، فقال نام الغليم، وفي لفظ إن الغليم نام، وابن عباس أيقظه هذا، وكان صاحب نباهة وعقل فاستيقظ، وحينئذ قال ففعلت مثل ما فعل. من الممكن أن يكون ابن عباس كان مستيقظا في وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه لوجهه وسواكه ووضوئه، ففعل مثل ما فعل. ويمكن أن يكون ابن عباس كان نائما كما يدل عليه الحديث نام الغليم، فحينئذ تكون ميمونة قد علمته ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعله. وإذا كان يقضان فإن ذلك ليس تكذيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم نام الغلي، لأن هذا إما أن يكون معناه قد دام فيما مضى، أو أن يكون معناه أنه يظن أنه نائم، أو بمعنى أنا من غلي وهل هو نائم، كأنه يستفهم عن نومه، أو كلمة تشبهها وهي كما ذكرنا إن الغلي منام، فهما روايتان إن الغلي منام أو نام الغلي. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم، أي قام في صلاة قيام الليل، فقمت عن يساره، أحرم ابن عباس عن يساره لعل المكان أوسع، فأحرم عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ بمنكبي أو بأذني فأدارني من خلفه وجعلني عن يمينه، فجعلني عن يمينه. وقد سبق أن ابن عباس تأخر فجذبه إلى الأمام فتأخر، فسأله فقال كيف أساميك، فضمه ودعا له أن يعلمه الله الكتاب. فصلى 5 ركعات، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل 5 ركعات، وظاهر هذا الحديث أنه صلاهن بغير سلام إلا في الآخر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يوتر ب5 كما في حديث عائشة عندما سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت تارة يوتر ب1 وتارة ب3 وتارة ب5 وتارة ب7 وتارة ب9 وانتهى وتره إلى 11 ركعة. فالوتر خلاف الشفع، فالعدد الوتري هو الذي لا ينقسم على 2، والوتر يشمل كل هذه الأعداد التي قالت عائشة رضي الله عنها. ولكن إذا أراد الإنسان ما هو أفضل وأكثر وقوعا في السنة النبوية فإنه يسلم بين كل بعد كل ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا يقتضي أن يسلم بعد كل ركعتين مثنى مثنى. وإذا أراد أن يوتر ب3 أو ب5 أو ب7 أو ب9 أو ب11 فله ذلك، لكن كيفية أدائها مختلف فيها. فرأى الحنفية أنه إذا أراد أن يوتر ب3 فإنه يجلس جلسة التشهد الأوسط بعد ركعتين فتكون على هيئة صلاة المغرب. ورأى الجمهور أن 3 لا يجلس بينهم، لكن إذا أراد أن يوتر ب5 فإنه يجلس بعد 2 ثم يجلس بعد 2 ثم يتشهد التشهد الآخر بعد 5، وكذلك في 7 يجلس للتشهد الأوسط بعد 2 ثم بعد 2 ثم بعد 2 ثم يتشهد التشهد الآخر بعد 7، وكذلك في 9 وكذلك في 11. ثم صلى 2 ركعات، معناه بعد أن أكمل 5، وظاهره أنه فصل بين ذلك، لأن الوتر ينبغي أن يكون آخر الصلاة المقصودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وثم كما ذكرنا للترتيب بانفصال، فكأنه حصل شيء بين 5 وبين 2 ركعات ولم يذكره لنا هنا. ثم صلى 2، وهاتان 2 ركعات قيل هما 2 ركعات، وقيل المقصود غير 2 ركعات، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر 2، فحمل ذلك على ما ذكر سابقا من أن عمله ديمة وأنه صلاهما مرة لأمر ما فاستمر على ذلك. وهاتان 2 ركعات كالركعات 4 لم يذكر ابن عباس أنه صلاهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صلى معه 5 قطعا، لكن هل صلى معه 2 ركعات؟ لم يرد في ذلك نص. فإن كانتا 2 ركعات بعد الوتر تختصان برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ابن عباس لا يصليهما معه. ثم نام والمقصود بالنوم هنا الاضطجاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولذلك قال حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، معناه غطى أي شخر في النوم شخرا خفيفا، وذلك عندما يكون الإنسان مجهدا أو متعبا أو نائما مضطجعا غير معتدل في اضطجاعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يستريح بعد قيام الليل يجعل مرفقه الأيمن على الأرض ويجعل يده تحت أذنه، يده اليمنى تحت أذنه وهو مضطجع، وهذه صاحبها لا يتمكن من النوم عادة، فيكون مستوفزا للقيام إذا دخل الفجر أو حان وقت الصلاة. ثم خرج إلى الصلاة، والمقصود هنا ثم خرج إلى الصلاة أي بعد أن توضأ وأسبغ الوضوء، ولم يذكر ذلك ابن عباس في هذا الحديث هنا، لكنه ذكر في حديث آخر، لأن الوضوء الأول كان خفيفا جدا، والوضوء الثاني هو الذي أسبغه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وضوء للفرض، وبهذا اختلف هل وضوء النفل كوضوء الفرض أم لا، وكذلك في قضية اللباس، وكذلك في كل مندوبات الصلاة، فقيل ما يندب للفرض يندب للنفل ولا فرق، والقائلون بأن النفل يلزم بالشروع لا إشكال عندهم في هذا، والقائلون بأن النفل لا يلزم بالشروع يفرقون بين الفرض والنفل في المندوبات، فيقولون هيئة أداء الصلاة نعم هي هي، ولكن المندوبات تختلف، ولذلك فإن المسائل التي يختلف فيها الفرض والنفل في السهو مثلا 10 مسائل تقريبا هي التي يفرق فيها بين الفرض والنفل، وهي معروفة في الفقه، وسنعرف عليها إن شاء الله في السهو إذا بلغنا ذلك إن شاء الله. وخروجه إلى الصلاة إن كان على احتمال أنه لم يتوضأ فهو محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا تنام عيناه ولا ينام قلبه، والنوم ناقض للوضوء في حق من ينام قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وعلى هذا فإن نواقض الوضوء 3 أقسام: أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. فالأحداث جمع حدث، وهو الخارج المعتاد من أحد السبيلين، سبيل البول وسبيل الغائط، فالخارج المعتاد في عادة البشر هو الناقض للوضوء، أما غير المعتاد كحصى ودود ونحو ذلك فهذا لا ينقض الوضوء من أحد السبيلين، وكذلك إذا ثقب للخارج ثقبة إن انسد أحدهما فكان ذلك بعلاج أو بتدخل جراحي ونحو ذلك، فيكون الخارج من تلك الثقبة كأنه خرج من المخرج الأصلي، لأن المخرج الأصلي لم يعد قائما بوظيفته. ومحله إن كان ذلك الثقب أو التدخل الجراحي تحت السرة أي في أسفل اللسان، أما إذا كان أعلى من ذلك فما يخرج فيه لا ينقض الوضوء على الراجح. والأسباب هي أسباب خروج الحدث، وهذه منها مقدمات الجماع كالقبلة واللمس والمباشرة، فاللمس باليد والمباشرة بسائر الجسد، وكذلك النظر، وكذلك الفكر، فهذه المقدمات 5، 2 ضعيفتان وهما النظر والفكر، و3 قويات: قبلة بفم على الفم أو نحوه، وكذلك اللمس باليد، وكذلك المباشرة بسائر الجسد، فهذه أسباب للحدث، أسباب لخروج الحدث. وكذلك النوم فهو سبب لخروج الحدث لهذا الحديث الذي ذكرناه، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء واستطلق الوكاء. والقسم الثالث ما ليس بسبب ولا حدث، هو مثل الردة عن الإسلام عائدا بالله، فإنها مبطلة للعمل لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، والعمل منه الوضوء والطهارة كلها. وقد رأى الشافعية أن الردة لا تبطل العمل إلا إذا مات الإنسان على الردة، وذلك أنهم يرون حمل المطلق على المقيد، قد جاء في القرآن 5 آيات تدل على بطلان العمل بالردة، وواحدة منها قيدت بقيد وهو أن يموت على ذلك. من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، آية البقرة وحدها قيدت بهذا القيد فيموت وهو كافر. أما الآيات الأربع الأخرى فليس فيها هذا القيد بل جاء فيها الإطلاق. وعلى هذا فالشافعية يرون أن الوضوء لا ينتقض بالردة إلا إذا مات الإنسان على الردة، وحينئذ لا داعي للحديث في نقض وضوئه لأنه قد مات. والجمهور يرون أن الردة مبطلة للعمل مطلقا، ويرون أن المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده، فلا يحمل المطلق على المقيد. وعند المالكية وحدهم من هذا النوع الذي هو ليس بحدث ولا سبب الشك في الحدث بعد طهر علم، فإنه ناقض للوضوء عند المالكية خلاف المذاهب الأخرى كلها. وذلك أن الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به، فيرون أن الذمة عامرة بمحقق وهي لا تبرأ إلا بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ، وأنت لا تدري هل أنت متوضئ أم لا، فذمتك مشغولة بوجوب الوضوء فلا بد أن تتوضأ. والجمهور يرون أن الشك لا ينقض لأنه معارض ليقين سابق عليه، واليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة من القواعد 5 الكبرى في قواعد الفقه، وقد نظم ذلك أحد علمائنا وهو محمد شغل الديماني رحمة الله عليه، فقال: الشك في الأحداث لا ينقض، عكس الذي أسلافنا قد رضوا، يقصد المالكية، أو شيخنا قد رضوا. ومنهم من قال: ما قلته من عدم النقض فلا تومضوا إلا لما فيه الدليل الذي منها جهول المهتدي أبيض. أحمد والنعمان والشافعي والليث والأوزاعي: لا ينقض وضوءنا بالشك. إسحاق: لا ينقض. والثوري: هذا الوضوء. كل هؤلاء لا ينقض الوضوء بالشك في مذهبهم. ووجه الاستدلال بهذا الحديث ما هو؟ هذا الحديث هل فيه سمر في طلب العلم أو في العلم؟ هل سمعتم فيه سمرا في العلم؟ نعم. الحديث هنا وجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغلي منام أو نام الغلي، فدعا ابن عباس ليعلمه كيف يقوم الليل. وهذا تعليم، لأن التعليم ينقسم إلى قسمين: تعليم بالقول وتعليم بالفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا علمه بالفعل. والتعليم بالفعل معروف في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. فهذا هو التعليم بالفعل، وابن عباس هنا علمه بالفعل، فكان هذا ثمرا في طلب العلم. تفضل. أشهد أن لا بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب حفظ العلم. عقد هذا الباب لحفظ العلم وأهميته، فإن العلم ما وقر في النفس وأثر في الإدراك ونفذ بالجوارح. والعلم المقصود بحفظه أن يكون في ذاكرة الإنسان وبين جنبيه، فحفظه في القماطر أي صناديق الكتب ليس حفظا حقيقيا، ولذلك قال العلماء: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال أبو محمد علي بن حزم الظاهري الأندلسي رحمه الله: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. وقد جاء في مدح هذه الأمة في التوراة: وأناجيلها في صدورها. أناجيلها أي مصاحفها في صدورها. وهذه ميزة من ميزات هذه الأمة، أن أفرادها يحفظون كتابها. فالأمم السابقة رجال الدين فيهم قلة، وهم قليل منهم من يحفظ الكتب. فحفظ العلم مزية، وهو ينقسم إلى أقسام، فمنه فرض عين ومنه فرض كفاية ولا يكون أدنى من ذلك. فمنه ما هو فرض عين كما يقيم الإنسان به صلاته مثلا من محفوظاته من القرآن ونحوه، ومنه ما هو فرض كفاية ككل حفظ دون ذلك لأي علم كان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الرحيم نهاية الآيتين من سورة البقرة. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. هذا الحديث دافع فيه أبو هريرة عن نفسه، ويندب للإنسان إذا تعرض عرضه لكلام الناس أن يدفع عن نفسه من غير مبالغة، ومحل ذلك إذا كان الذاكر له مساويا له في فضله ومنزلته. أما إذا تكلم فيه رعاع الناس من ليس على مستواه ولا على قدره، فالأفضل أن لا يجيبه. ولذلك قال الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالجاهلون سواء كان جهلهم ضد العلم أو كان ضد الحلم، إذا خاطبوهم معناه انتقدوهم أو توجهوا إليهم كلاما يقولون سلاما، أي نسلم منكم وتسلمون منا، فلا يردون عليه. ولذلك يقول الحكيم: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم أقول لا يعنيني، حيران ممتلئا علي إهابه، إني وربك سخطه يرضيني. ومن كان نقده مؤثرا ويمكن أن يجيب الإنسان عن نفسه، فالأصل أن الإنسان يقبل ما وجه إليه من النقد، فإن كان حقيقيا حمد الله وعدل عن خطئه وراجعه، وإن كان غير صحيح فمن الأفضل أن يعتذر عن نفسه وأن يبين أن ما هو عليه هو الصواب. وهذا ما فعله أبو هريرة رضي الله عنه. فإنه رضي الله عنه قال: إن الناس، والمقصود بهم بعض معاصريه من الصحابة والتابعين، يقولون أكثر أبو هريرة، أي حدث كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة أكثر المكثرين من الصحابة، والمكثرون من الصحابة معدودون، وهم من روافق الألف والمكثرون غيره من الخبر عائشة وجابر وابن عمر، فالذين رووا فوق 1000 منهم أبو هريرة رضي الله عنه وقد روى 3700 حديث، ومنهم عائشة وجابر وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص، فهؤلاء هم المكثرون في الحديث، ويليهم قوم دون 1000 قليلا كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ونحوهما. إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. فهو بين أنه يخاف من آيتين في كتاب الله، وهما هاتان الآيتان في سورة البقرة: ما حدثت حديثا واحدا، لولا هاتان الآيتان ما حدث بأي حديث، لأنه هو تعلم لنفسه وعرف. ما هما؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهاتان الآيتان شرط فيهما البيان، في الآية الأولى الوعيد الشديد للكاتمين، وفي الآية الثانية استثناء للمبينين. لا يلولا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وهذا دليل على أن ذلك من الكبائر، لأن الكبائر هي ما توعد عليه بلعن أو بنار أو رتبت عليه عقوبة أخروية أو حد دنيوي، هذا هو ضابط الكبائر. وفي الآية الثانية قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، شرط البيان، فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأبو هريرة رضي الله عنه هنا أثبت أن الأحاديث التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي داخلة في البينات والهدى، وهما بين في القرآن. لماذا؟ لأن القرآن تضمن السنة كلها. ولذلك سمع ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة من أهل الكوفة كانت تشم أي تضع الوشم للنساء في وجوههن أو في أبدانهن، فلعنها، فغضبت المرأة وجاءت إليه وقالت: يا ابن مسعود، على ما تلعنني وقد قرأت كتاب الله من الدفة إلى الدفة فلم أجد فيه ما تقول؟ فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهذه الآية تضمنت السنة كلها، فكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه جاء في القرآن. الله قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن طاعة رسوله من طاعته سبحانه وتعالى، وأنها مشروع شرط للإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والذين يريدون الفصل بين القرآن والسنة فيرون أن مرجعهم هو القرآن، وأنهم قرآنيون، ويهملون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لديهم لوثة في الإيمان ولوثة في العقل. أما اللوثة في الإيمان فهم يفرقون بين الله ورسله، فالرسل هم الذين بلغونا هذا القرآن عن الله، وهم الذين بلغونا أن الله أوجب علينا هذا وعلمونا ما أمرنا الله به وما نهانا عنه. واللوثة في العقل لأنهم لو رجعوا إلى القرآن ما أقاموا أي شيء، لو رجعوا إلى القرآن وحده ما أقاموا أي شيء. هل في القرآن تفصيل الصلاة كيف تصلي؟ هل فيه تفصيل الزكاة كم من الأنصباء وماذا يجب في كل نصاب؟ هل فيه تفصيل الحج وإقامة أركانه وسننه؟ ما فيه هذه الأحكام تفصيلا. وقد وكل بيان ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، فكانت سنته بيانا للقرآن. وكوننا نقول السنة بيان للقرآن ليس معنى ذلك أنها ليس فيها إحداث حكم جديد كما يتوهمه بعض العلماء، فهذا غلط. فعلاقة السنة بالقرآن إحدى ست علاقات. فالسنة إما أن تكون شرحا لما أجمل في القرآن أو خفية، وحينئذ هي تفسير للقرآن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العبور في تفسير الورود، هذا شرح من النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. القسم الثاني أن تكون تخصيصا لعموم القرآن، وذلك مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقد خصصت السنة ذلك بسارق النصاب وبتخصيص آخر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في كثر ولا ثمر ولا في مال حتى يبلغ ثمن البيضة، وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في حريسة الجبل، وهذا كله تخصيص لعموم السارق والسارقة. كذلك القسم الثالث أن تكون تخصيصا، أقصد تقييدا لمطلق القرآن، وذلك مثل قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقد أطلق الله الصيام والصدقة والنسك، وليس هذا من قبيل العام لأنه نكرة في سياق الإثبات فهي مطلق لا عام. وقيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة، فقيد الصيام بأنه 3 أيام، وقيد الصدقة بأنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وقيد النسك بأنه شاة نسيكة، أي شاة تصلح للنسك، فهذا تقييد لمطلق. القسم الرابع ما كان ناسخا للقرآن، السنة ينسخ بها القرآن، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فهذا نسخ لقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 من رجب، فهو نسخ لقول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا السبيل هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. والسنة هنا ناسخة للقرآن. القسم الخامس أن تكون السنة منسوخة بالقرآن، يكون القرآن ناسخا للسنة، وذلك مثل الحديث السابق حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة مهاجرا نزل على أخواله أو قال على أجداده 14 شهرا يصلي إلى الشام قبل الشام، فالصلاة إلى الشام لم ترد في القرآن، ولكن جاء نسخها في القرآن في قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، فهذا القرآن ناسخ للسنة. القسم السادس أن تضيف السنة حكما ليس في القرآن، أن تضيف ما ليس في القرآن، وذلك مثل حديث أبي هريرة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا حكم ليس في القرآن، القرآن لم يحرم من الرضاع إلا محرمين أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، لكن حديث أبي هريرة عمم ذلك، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكذلك حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، هذا ليس في القرآن، إنما حرم الله نكاح الأخت على أختها، لكن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها بالسنة وليس بالقرآن. وكذلك تحريم السباع وذوات المخالب من الطير، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني وفي حديث ابن عباس وفي حديث جابر، تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه. كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام، فهذا ليس في القرآن، بل القرآن جاء فيه في آية البقرة ونزلت في العهد المكي حصر المحرمات ذاك من المأكولات في 40. قل إن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لا أجد في ذلك الوقت في العهد المكي، ولكن جاء بعد العهد المكي زيادة، وهي تحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. وكذلك تحريم الحمر الأهلية، تحريم أكل الحمر الأهلية، وقد كان ذلك في العام السابع في غزوة خيبر، وهو ناسخ لما سبق، وهي مسألة تعدد فيها النسخ، وهي من أربع مسائل تعدد فيها النسخ في السنة. قد نظمها الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: النسخ ذو تكرر في أربع جاءت بها الكتب والأخبار في قبلة وحمر ومتعة كذا الوضوء مما تمس النار. هذه أربعة أمور تكرر فيها النسخ. النسخ ذو تكرر في أربع جاءت بها الكتب والأخبار في قبلة وحمر ومتعة كذا الوضوء مما تمس النار. في قبلة، فقد كانت في مكة إلى البيت الحرام، ثم في المدينة إلى الشام، ثم رجعت إلى البيت الحرام. وحمر، فقد كان أكلها في الأصل مباحا بآية سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي، ثم بعد ذلك حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، فتكرر فيها النسخ أربعة ثلاث مرات. ومتعة، متعة النساء أحلها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، حرمها أولا ثم أحلها في غزوة من الغزوات ثم حرمها فكانت حراما. وكذا الوضوء مما تمس النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما تمس النار، وقال للرجل الذي سأله عن الوضوء من لحوم الإبل، أمره أن يتوضأ منها، ولكن كان آخر الأمرين منه ترك، كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، كما في حديث جابر رضي الله عنه. إذن نرجع إن شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان جزاكم الله خير، إن شاء الله بعد الدرس نترك مصحف الشيخ، ننتقل جميعا مع صورة جماعية، وبعدها إن شاء الله نترك الشيخ إلى أراضي السلام عليكم. إن شاء الله بعد الدرس نأخذ الشيخ نصور مع صورة جماعية، وبعد نترك لكم مساعة لكم تسلموا على الشيخ إن شاء الله. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ذكرنا أن الحديث يدل على دخول السنة في القرآن، وهذا رد للشبهة الشائعة اليوم، وقد استفضنا قليلا في رد هذه الشبهة، لأننا ذكرنا أن المقصود الأساسي من هذه الدورة هو رد الشبهات عن السنة وعن هذا الكتاب الذي هو صحيح البخاري بالخصوص. وأبو هريرة يستدل بهاتين الآيتين من سورة البقرة، وقد ذكر الاختصار فقيل إلى الرحيم، إلى قوله الرحيم، الرحيم هذه آخر كلمة في الآيتين. ثم بين أبو هريرة وجه حفظه لما لم يحفظه غيره، قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق. إن إخواننا من المهاجرين ليس لهم عقار ولا زراعة، ولكن كثيرا منهم كانوا تجارا فيشغلهم الصف بالأسواق، البيع والشراء. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. أهل المدينة أهل زراعة، ويطلقون المال على النخل والزراعة، وقد كثر إطلاق ذلك عندهم، كما في حديث أبي طلحة وفي حديث عمر: مالي الذي تمولت بخيبر، إلى آخره. المال يقصدون به النخيل. إن إخواننا من الأنصار كانوا يشغلهم العمل في أموالهم. وإن أبا هريرة يقصد نفسه، والتصريح بذلك لقطع الإهام، كأنه يجرد نفسه من نفسه شخصا آخر، وهذا من تمام الأدب، لأنه إذا كان يتحدث عنه في نطاق التزكية أو نحو ذلك فمن الأفضل أن لا يثني على نفسه، فجرد منه شخصا آخر. فقال: وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلازمه ذهابا وإيابا في الليل والنهار، ويسمع منه ما يقول، وقد ضمن له حفظ ذلك فحفظه لشبع بطنه، معناه على شبع بطنه، وهذا هو الذي جاء التصريح به في رواية أخرى. والمقصود بذلك أنه لم يكن يملك شيئا، ليس له تجارة ولا نخل ولا يهتم بذلك، وإنما يكفيه من الدنيا ما يأكل فيقيم به صلبه فقط، وهذا معنى شبع بطنه. وليس المقصود به الشبع بمعنى الأكل الزائد الذي فيه إسراف، بل المقصود على معاش بطنه فقط، معناه يكفيه من الدنيا قدر ما يعيش. ويحضر ما لا يحضرون، أي كان أبو هريرة يحضر ما لا يحضرون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن تقريره. ويحفظ ما لا يحفظون، وهذا وجه الاستدلال من الحديث، أنه أثنى على نفسه بالحفظ، أنه يحفظ ما لا يحفظون حتى لو حضروا، فإن كثيرا من الناس ينسون، وأبو هريرة كان حفظه متقنا لا ينسى. وسيذكر في الحديث الآتي علة ذلك؟ لماذا يحفظون ولا يحفظون؟ الجواب عن ذلك الحديث الذي يليه. فقال: وعنه رضي الله عنه، يعني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته فغرف بيديه، ثم قال: اضممه. فضممته فما نسيت شيئا بعده. هذا وجه حفظه لما يحفظ ما لا يحفظون، معجزة نبوية خصه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى إليه أنه يسمع منه حديثا كثيرا ولكنه ينسى بعضه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط له رداءه، فبسطه فحثى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور المعنوية الغيبية، نحن لا نرى ماذا حثى، لكن حثى فيه حفظا، الذي حثى فيه كان حفظا لأبي هريرة رضي الله عنه وتثبيتا له. فغرف بيديه، وفي رواية بيده، ثم قال: ضمه فضممته. ثم قال: ضمه، هذا المضاعف فيه لغتان، إحداهما أن تقول ضمه والأخرى أن تقول ضمه، ولغة قريش هي لغة الإدغام يقولون ضمه، ولغة التميم هي لغة الفك يقولون ضمه. فقال: ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. فما نسيت شيئا بعده أي بعد هذه الحادثة، بعد أن فعل لذلك أو بعد الرداء، فما نسي أبو هريرة شيئا بعد ذلك. وعنه رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبذته وأما الآخر فبذته، قطع هذا البلعوم. هذا الحديث ذكر فيه أبو هريرة رضي الله عنه أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم نوعين من نوع العلوم، نوع من العلم الشرعي والنافع سواء كان ذلك في الإيمان أو في الإسلام أو في الإحسان، وهذا بثه في الناس لأنه يجب عليه تبليغه وبيانه ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وأما النوع الثاني فهو إخبار عن أمور ستأتي، ومنها بعض ما يختص بالرجال والأشخاص، وقد كان لا يستطيع التصريح بذلك، ولهذا حدث رضي الله عنه بين يدي مروان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش. قال مروان: من هؤلاء؟ خابوا وخسروا. فأسرها أبو هريرة في نفسه لأنه يعلم أن المقصود أنه من ذرية مروان نفسه، فلم يكن ليصرح بمثل ذلك. وقد ذكرنا أن أبا هريرة كان من جهاز أمني مختص بأمن الجماعة، فهو يعرف من سيدخل في فتنة ومن سيكون سببا لكارثة من الكوارث التي أصابت المسلمين إلى غير ذلك. وهذا الحديث فيه حفظه لهذين الوعائين، والمقصود الوعائين الجنسان من العلم. ثم قال: باب الإنصات للعلماء. هذا أدب من آداب المتعلمين، ومن آداب المعلمين أيضا أن يستنصتوا، أن يطلبوا الإنصات لهم، لأن العلم إذا تشاغل عنه الناس لم يستوعبوه، وإذا فات بعضه فهو مترابط سينقطع، فلا ينفع ما أدرك منه الإنسان إذا لم يستوعب أول الكلام أو آخره، فاحتاج إلى الإنصات ليسمعه جميعا. وقد أمر الله بالإنصات للقرآن، فقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد ذكر أهل التفسير أن الإجماع منعقد على أن المقصود بذلك إذا قرئ القرآن أي في الصلاة، فاستمعوا له وأنصتوا، أن الإجماع منعقد على الإنصات لقراءته في الصلاة، والمقصود بذلك ما عدا الخلاف في قراءة أم الكتاب قلب الإمام إذا شهر بالقراءة، وسيأتينا ذكر الخلاف في ذلك. والمقصود بالعلماء هنا ما يشمل كل من وعظ وذكر، فهو إنصات للعلم، باب الإنصات للعلماء أي الإنصات للعلم. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أو يضرب بعضكم رقاب بعض. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان قسيما وسيما جميلا وكان طويلا وكان رفيع الصوت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة أن يستنصت الناس، فرفع جرير صوته فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان على راحلته فحدثهم بهذا الحديث وهو وصية من آخر ما عهد به إلى الناس، وهي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فنهاهم عن الرجوع بعده إلى شأن الجاهلية. وشأن الجاهلية قد ذكرنا أنه من الجهالة مخالف الحلم، وأن فيه النزق والطيش، وأن أهل الجاهلية كان بعضهم يقتل بعضا من غير أن يكون لذلك داعي، وكانت القبيلتان تقتتلان 40 سنة و30 سنة لأتفه الأسباب. فمن الحروب المشهورة في الجاهلية حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان، وهما بطنان من غطفان من قبيلة واحدة، واقتتلا 40 سنة بسبب أن جرى فرسان فغلبت إحداهما الأخرى، وكانت هذه الحرب مدمرة، مات فيها عدد كبير من ساداتهم، ولذلك فإن قيس بن زهير بن جريمة العبسية يرثي حمل بن بدر الفزارية وهو من الطرف الآخر، فيقول تعلم أن خير الناس ميت على جبر الهباءة لا يريم، ولولا ظلمه لأقمت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم، ولكن الفتى حمل بن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم. وكذلك حرب البسوس بين بني بكر بن وائل وتغلب بن وائل، ودامت 30 سنة بسبب أن ناقة وطئت بيضة فكسرتها، فدامت الحرب 30 سنة بين القبيلتين، ومات فيها أعداد من الناس، وأقسم الحارث بن عباد ألا ينقطع عن غزو وقتل تغلب حتى يكلمه أماتهم في الأرض، فدفنوا له رجلا حيا بين الأموات فكلمه فقال أبام اسمعين أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فتوقفت الحرب عند ذلك. لا ترجعوا بعدي كفارا، والمقصود بالكفر هنا كفر دون كفر، لأن قتل المسلم هو من عمل الجاهلية وهو من الداخل في نطاق الكفر، ولكنه غير مخرج من الملة. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والمقصود بذلك كفر دون كفر. يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا بيان لذلك الكفر المنهي عنه وللرجوع المنهي عنه. والروايتان هنا يضرب بعضكم رقاب بعض على الأصل على أنه استئناف، أو يضرب بعضكم رقاب بعض فيكون كأنه بمثابة جواب الشرط، كأنه قال لا إن ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فجزم الفعل، وهذا يسمى جواب الأمر، وهو جواب الأمر والنهي أيضا، فجواب الأمر والنهي هو بمثابة جواب الشرط. فمن جواب الأمر قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فجزم في جواب الأمر قفا نبكي. وهنا جواب النهي لا ترجعوا بعدي كفارا، فكان الجواب أيضا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد علمه الله عن طريق الوحي ما سيقع في هذه الأمة من الحروب، وأن بعض هذه الأمة سيقتل بعضا، وأن بعضهم سيسبي بعضا ويغزو بعضا، وأخبره هو بذلك صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال من الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بأن يستنصت الناس حتى يسمعوا،

تمارى هو والحر بن قيس بن حصن في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، فقال موسى هو خضر فمر بهما أبي بن كعب، فسأله ابن عباس قال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في سبيل موسى في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، قال ابن عباس هو خضر، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بذلك بشيء؟ فحدثه أبي بهذه القصة. ثم بعد ذلك في هذا الموضع، هذا الحديث ذكره البخاري سابقا والمختصر لم يذكره، ثم بعد ذلك جاء سعيد بن جبير إلى ابن عباس فقال إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر غير موسى بني إسرائيل وإنما هو موسى آخر، فقال ابن عباس كذب عدو الله، يقصد نوفا البكالي. حدثني أبي بن كعب ساق الحديث. والمقصود بعدو الله إنما هي ترهيب من القول على الله بغير علم فقط، وليس معنى ذلك أنه عدو لله حقيقة، لكن حرم الله القول على الله بغير علم. وأبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه من الذين حفظوا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه، وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة البينة على أبي، فدعاه وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، قال أو سماك لي؟ قال نعم، فبكى أبي بكاء شديدا لأن الله جل جلاله سماه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه. وكان أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي وأقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأبي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه في قراءة القرآن، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ليلة فتجاوز آية، فلما سلم نظر فإذا أبي وراءه فقال هل لا أصلحتها إذ شهدتها؟ قال ظننتها نسخت يا رسول الله. تمام حفظه. وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، هذا لا لبس فيه أنه موسى بن عمران النبي الذي هو أحد أولي العزم من الرسل وهو موسى بني إسرائيل، قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل، وهذا يدل على مشروعية سؤال المعلم عما يشكل، ومثل ذلك سؤاله عما له تعلق بالأمر أو ما يحتاج الناس إليه، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم، لأنه هو رسول ذلك الزمان وهو الذي كتب الله له التوراة بيمينه وأعطاه الألواح وأشهد عليها 70 رجلا من قومه واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلم يكن يظن أن أحدا على وجه الأرض إذاك أعلم منه، وبالأخص أن الله خصه بكلامه فسمعته أذناه ووعاه قلبه بكلام الله جل جلاله، كلم الله موسى تكليما. لكن الله عتب على موسى وعلمه هذا الأدب، والله يعلم أنبياءه ويربيهم ويؤدبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، وكذلك ما تعلمون في ما جاء في القرآن من تأديبه ونهيه عن أشياء، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، كل هذا تأديب من الله له، وكذلك تأديب الله لغيره من أنبيائه. فسيأتينا في الصحيح أن أيوب عليه السلام كان في مكان تجرد من ثوبه يغتسل، فأنزل الله عليه جندا من جراد من ذهب فجعل يجمعه في ثوبه، فناداه ربه ألم أغنك عن هذا يا أيوب؟ قال بلى ولكن لا غنى بي عن بركاتك، هذا من بركات الله، قال بلى ولكن لا غنى بي عن بركاتك. وكذلك تأديب الله جل جلاله لآدم عليه السلام، لموسى عليه السلام وعدد من أنبيائه جاء تأديبهم في كتابه. فلذلك عتب الله على موسى أن يأدبه بهذا التأديب، فأوحى الله إليه: بلى عبدنا خضر أعلم منك. هذا في الرواية الأخرى: بلى عبدنا خضر أعلم منك، في تصريح باسم هذا الرجل الصالح وهو خضر. وهو الخضر وخضر، وهذا النوع من الأعلام المنقول الذي هو في الأصل منقول إما عن اسم عين أو مصدر أو اسم فاعل، يجوز به التحلية بأل ويجوز حذوها كما قال ابن مالك. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان. كالفضل هذا منقول عن المصدر، والحارث هذا منقول عن الفاعل اسم فاعل، والنعمان هذا منقول عن اسم عين. فالنعمان نبات أحمر، شقائق النعمان نبات أحمر، ومنه إطلاق النعمان على الدم لأنه أحمر. فكذلك الخضر هنا، الخضر النبات الأخضر. كما قال الأخطل: وأيبست غير مجرى السنة الخضر. الخضر هو النبات الأخضر، فسمي به هذا الرجل، فيجوز أن يقال له خضر ويجوز أن يقال له الخضر، كما يقال العباس وعباس، والحسن وحسن، والحسين وحسين، ابن عباس وحسن بن حسين، حسين بن حسين، وعلي بن حسين، علي بن الحسين، وهكذا حسن بن الحسن. فعتب الله عليه إذ لم يرد، إذ هنا تعليلية معناه لأنه لم يرد العلم إلى الله، كان المفروض أن يقول الله أعلم. فأوحى الله إليه، وهذا من عصمة الأنبياء أنهم لا يقرون على خطأ، إذا اجتهدوا في أي أمر فوقع خطأ لا بد أن ينبهوا عليه، فمن عصمتهم أن لا يقروا على الخطأ بل ينبهوا عليه. فلذلك أوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. ومجمع البحرين لم يحدده لنا، ولذلك اختلف فيه هل هو قبل المشرق أو قبل المغرب. فبعض الناس يرى أنه هو مجتمع البحر الأبيض المتوسط مع المحيط الأطلسي حول طنجة في المغرب، وبعضهم يرى أنه في اليمن في مجمع البحر الأحمر مع المحيط الهندي. وعموما الله أعلم بذلك. و ذكرنا أن ما جاء في القرآن من هذه القصص لا يقصد به التواريخ ولا تحديد الأمكنة والأزمنة، وإنما تقصد به العبرة وما سيتكرر في حياتنا وما نعرفه نحن مما يزيدنا إيمانا ويقينا. قال: يا ربي وكيف به، أنا كيف لي به، كيف أصل إليه. وفي الحديث الآخر حديث أبي: فسأل موسى السبيل إلى لقيه، أي سأل الله أن يهيئ له سبيلا للقيه، للقي الخضر. وهذا من تمام تواضع موسى ومن تمام إنابته وتوبته، وأيضا من تمام حرصه على العلم. فإنه لما ذكر له أن على وجه الأرض ولو في مكان بعيد بمجمع البحرين رجلا هو أعلم منه، قال: لا بد أن ألقاه. ولذلك قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، حتى ولو أمضى سنوات في سبيل البحث عنه لا بد أن يلقاه. فقيل له، أي أخبر بذلك من قبل الله جل جلاله: احمل حوتا في مكتل، أي اجعل حوتا ميتا في مكتل، وهو القفة التي تقام من سعف النخل وتجعله تحمله فوق الرأس عادة يوضع فيها الثمار. فأمر أن يأخذ قفة من السعف وأن يجعل فيها حوتا وأن يحمله معه، فعندما يفقد الحوت فليعلم أنه في ذلك المكان الذي فقد فيه الحوت هو موعده. فإذا فقدته فهو ثم، إذا فقدت الحوت فهو ثم، أي ستجد الخضير في ذلك المكان الذي فقدت فيه الحوت. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون، وفتاه أي فتى كان معه وليس عبدا، وإنما كان من بني إسرائيل وكان خليفة موسى من بعده، ويوشع بن نون وهو الذي ردت عليه الشمس في قتال مع أعداء الله، فقال أنت مأمورة وأنا مأمور، فرد الله عليه الشمس، ولذلك أصبح الناس يقولون فردت علينا الشمس من حيث لا نرى بشمس لهم من جانب الخدر تطلع، فوالله ما ندري أحلام نائم تطالعنا أن كان في القوم يوشع أم كان في الركب يوشع، لأنه كأن الشمس طلعت عليهم بالطلعة التي طلعت وشبهت بها شبهت بالشمس. وحمل حوتا في مكتل، وأهل الحديث يذكرون مناسبة هنا قالوا هو يوشع بن نون، وقد حمل نونا هو الحوت، فالنون الحوت قد حمله. ونظير هذا أيضا ما يذكره الحديث، يقولون الفرق بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة الفرق بين جديهما، فحماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار، ولكن حماد بن زيد أفضل من حماد بن درهم. وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، معناه حتى إذا كان عند الصخرة، لأن الشرط سيأتي وجوابه وضع، معناه حتى إذا كان عند الصخرة، وهي صخرة معينة لم التي فيها عهدية، ولكن المعهود في الأصل عند النحويين المعهود ثلاثة أقسام، إما لسبق الذكر أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول أي الذي سبق ذكره، وإما لحضوره في الذهن يا أيها النبي يا أيها الرسول، فهو حاضر في الذهن، معروف أنه محمد صلى الله عليه وسلم هو المقصود بذلك، وإما للحضور يكون حاضرا بين يديك هذا الرجل التي فيه عهدية، والعهد بالحضور، والصخرة هنا التي فيها عهدية، ليس المقصود جنس الصخرات، بل المقصود صخرة معهودة معروفة، ولكن نوع العهد هنا ليس من أنواع النحويين الثلاثة، ليس لسبق الذكر ولا للحضور في الذهن ولا للوقوع للحضور في الواقع. وضع رؤوسهما، أي وضع موسى وفتاه رؤوسهما فناما وهما يمشيان على أرجلهما وقد تعبا من السير فناما، فانسل الحوت من المكتل، خرج الحوت من المكتل في ذلك الوقت في وقت نومهما وتدحرج، فأعاد الله فيه الحياة، وقد أكلا نصفه، أكلا نصف الحوت في سيرهما، فتدحرج من المكتل ودخل البحر واتخذ سبيله في البحر سربا. والسرب في الأصل هو النفق الذي يدخل فيه، ولكن المقصود بذلك أن أثر الحوت بقي كالنفق في الماء، ليعرف موسى وصاحبه أنها معجزة، فلما رجع رأي كيف تدحرج الحوت إلى أن وصل إلى الماء ثم اتخذ سبيله في البحر سربا. فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، لأنهما تعجبا من أثره وهو ميت، كيف أعاد الله فيه الحياة وكيف فتح الله له البحر وسار فيه وأبقى الله الأثر ليكون لهما عجبا. اتخذ سبيله في البحر عجبا أي موعظة، فهو ذكر الأمرين، نعم بعد رجوعهما اتخذ سبيله، اتخذ موسى سبيل حوته البحر عجبا يتعجبون، وفي الأولى اتخذ سبيله في البحر سربا، اتخذ الحوت سبيله في البحر سربا أي نفقا في داخل البحر. كان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما سارا مسافة بعيدة، وهذا كله يدلنا على أن العلم عظيم وأنه يستحق التضحية الكبيرة من أجله. وكان الله قادرا على أن يأتي بالخضر إلى موسى، وكان قادرا أيضا إذ وصلا إلى مكانه أن يجمعهما به، وكان قادرا إذ تخطيا الحوت أن يتذكراه بسرعة ويرجعا، لكن الله أراد أن يشعر موسى بأهمية العلم والتضحية في سبيله والبذل، وليكون ذلك درسا لنا نحن إلى يوم القيامة. فلذلك قال: فانطلقا ليلتهما ويومهما. قيل المقصود ليلتهما أو يومهما، لأن الواو تأتي بمعنى أو. فلما أصبح، أي من تلك الليلة إذا قدر أنها ليلتهما فقط، لما أصبح موسى أي وأضحى، كان وقت الضحى، قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الغداء هو أكل النهار في الأصل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في السحور: إنه الغداء المبارك، لأنه غداء مقدم معجل. فقال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أحس بالتعب ولم يحس به قبل ذلك، ولم يجد موسى مسا من النصب، أي لم يجد أي شيء من التعب ولو مسا يسيرا، حتى جاوز المكان الذي أمر به. ما قبل ذلك من السير المسافات الشاسعة لم يحس بأي تعب ولا نصب، لأنه له حافزا يدعوه إلى الأمام، وهو الأمر الذي يطلبه فيشمر من أجله. حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه كأنه متأسف، لأنه هو المسؤول عن النفقة، وكيف نام عن الحوت حتى فقد نفقته، فكأنه معتذر إليه. قال: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. فموسى هون عليه الأمر، قال: ذلك ما كنا نبغي، هذا هو مقصودنا أصلا، دعنا من قضية الطعام وأننا نحتاج إلى غداء، الذي نريده وسافرنا من أجله هو هذا. والفتى أراد أن يعتذر فقال: وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. قال: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا بعد هذه المسافة. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجن، أي مغطى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، أي تغطى بثوبه، فمعنى ذلك أنه كان مضطجعا على ظهره، والاضطجاع على الظهر جائز أن يكون وجهه إلى السماء، وتغطى بثوبه، وهذا معنى التسجية، يكون مسجى به. فسلم موسى قال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. هذه الأرض ما فيها أحد يعرف السلامة، مجمع البحرين أرض بعيدة عن مكان الوحي، وهذا دليل على أن الرقعة التي كانت تنزل فيها الكتب وفيها العلوم والتطور البشري هي جزيرة العربي والعراق والشام ومصر، فهذه الأرض هي أرض الرسالات والنبوات، وهي أرض التاريخ. الأراضي الأخرى إنما كانت تقوم عليها الحجة بهذه الأرض، لأن هذه الأرض هي قلب العالم، ولا ينافي ذلك قول الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالمقصود بالأمة الوقت، ويكون نذير قد خرج في ذلك الوقت دائما في هذه الرقعة. فلذلك قال له: أنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. عرف موسى بنفسه وبادر إلى ذلك، قال: أنا موسى. وهذا من تمام الأدب للقادم أن يعرف بنفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي رجلا سأله عن اسمه واسم أبيه، فهو عرف بنفسه فقال: أنا موسى. فقال قال الخضر: موسى بني إسرائيل. فهو على علم منه، يعلم من موسى بني إسرائيل، وهذا أول شيء يعلم به موسى أن الخضر على علم ليس هو يعلمه. قال له: موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هنا كان أدب موسى معه فخاطبه بهذا الخطاب، لم يقل له أنا نبي مرسل مكلم وقد بعثني الله إليك لي، لا، لم يخبره عن شيء من قصته ولا عن حياته ولا عن، ولم يأته بسيرة ذاتية ولا بشهادات ولا فقط قال هل أتبعك بصيغة الاستفهام، ولم يقل له سأتبعك بصيغة القرار، فعرض عليه ذلك فقط عرضا، هل أتبعك على أن تعلمني، فجعل نفسه طالبا متعلما مما علمت، أي بعض ما علمت، ولم يريد أن يعلمه كل ما لديه، مما علمت رشدا أي شيئا من العلم ينفع في السلوك. فالعلم قسمان، قسم منه نظري لا أثر له في عمل الإنسان ورشده وتصرفه، والقسم الثاني هو الذي يتبعه السلوك فبه هداية الإنسان، يعرف به الحلال والحرام، يعرف به كيف يعبد الله، يعرف به كيف يستقيم، كيف يحسن خلقه للناس، هذا هو الرشد. لذلك قال على أن تعلمني مما علمت رشدا، مما علمت أي ما علمك الله جل جلاله. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. الخضر مباشرة أخبره أنه لا يستطيع الاستمرار معه، ونبهه على أن العلم يحتاج إلى الصبر، فهو أداته ووسيلته. ولذلك قال الفقيه قالت مسائل سحنون لقارئها لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يأله البشر، فيحتاج فيه إلى صبر. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. وهذا إنصاف وبيان للحقيقة، أن موسى على علم علمه الله إياه وقد كتب الله له التوراة بيمينه في الألواح، وأن الخضر أيضا على علم علمه الله إياه. فالعلم الذي يعلمه الخضر لا يعلمه موسى، والعلم الذي يعلمه موسى لا يعلمه الخضر. وهذا يدل على أن الخضر كان نبيا من أنبياء الله، وهذا أرجح الأقوال فيه، وقد اختلف فيه وفي غيره في عدد من المختلف فيه. قد نظم السيوطي بعضهم في الكوكب الساطع فقال واختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين، حواء، مريم، والوقف في الجميع رأي المعظم. والراجح أن من كان منهم من الرجال كالخضر وعزير ولقمان وذي القرنين أنهم أنبياء، وأن من كان منهم من النساء ليس كذلك، لأن الله قال وما أرسلنا قال إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى، إلا رجالا، فالنساء لسنا من أهل الرسالة. لكن استدرك على ذلك السبكي فقال هذا يتعلق بالرسالة وليس منافيا للنبوة، فيمكن أن تكون حواء نبية وأن تكون مريم بنت عمران نبية، والأربع اللواتي قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع، فيكون هذا من الكمال. ولذلك أوحى الله إلى أم موسى وأخبر بذلك الكتاب، وحنى إلى أم موسى أن أرضعي، وهكذا مريم بنت عمران وتكليم الملك لها، والملك الذي جاء مريم هو روح القدس الذي يأتي بالرسالات إلى الناس إلى الأنبياء، ولذلك قال أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ومريم تلقت هذا الوحي والخبر عن طريق روح القدس الذي جاءها، وبعضه تلقته عن طريق ابنها عيسى، فإنه كلمها في المهد قبل كلامه للناس على الراجح. ولذلك في القراءة قد جعل ربك تحتك سريا، نعم، ناداها من تحتها أو ناداها من تحتها، ناداها من تحتها وهو عيسى فخاطبها بهذا الكلام، أو ناداها من تحتها أيضا محتملة لأن يكون عيسى هو الذي ناداها أو روح القدس هو الذي ناداها، نادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال أي قال موسى للخضير ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فالخضر لم يشترط عليه الطاعة أصلا، ولكن موسى تبرع بذلك. الخضر اشترط فقط الصبر، ولكن موسى تبرع زيادة على الصبر بأن لا يعصي له أمرا. قال استجدني إن شاء الله صابرا، وهذا الذي شرطه، ولا أعصي لك أمرا، هذا أمر زائد على ذلك، وهو مقتضي أن من آداب الطالب أن يطيع شيخه ومرشده معلمه فيما هو موافق لطاعة الله جل جلاله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ورتب موسى ذلك على المشيئة، وذلك أن الله أدبه إذ لم يرد العلم إليه، فصار لا يقول شيئا إلا قال إن شاء الله. لذلك قال هنا ستجدني إن شاء الله صابرا، أدبا مع الله جل جلاله. فانطلقا يمشيان، وهنا سكت عن يوشع بن نون، فلم يذكر لنا هل صاحبهما أو بقي، لم يذكر في القرآن أن معهما أحدا ولا في هذا الحديث. فقط انطلق، أي انطلق موسى والخضير يمشيان على ساحل البحر أي شاطئه، ليس لهما سفينة، هما يمشيان على أرجلهما. فمرت بهما سفينة في البحر، ويمكن أن تكون قد عدلت إليهما، أو كانت أصلا قد رست على الشاطئ فمرا بها، مرت بهما أي مرا بها. فكلموه، أي كلم أصحاب السفينة الخضر وموسى، أو كلم موسى والخضر أصحاب السفينة أن يحملوهما. فعرف الخضر، معناها عرف بعض ركاب السفينة أو بعض أهلها الخضر، فحملوهما بغير نول أي بغير عطاء وأجرة، حملوهما بغير أجرة. فجاء عصفور طير صغير فوقع على حرف السفينة على طرفها، فنقر من البحر نقرة أو نقرتين، نقر نقرة أو نقرتين من البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا هو الدرس الذي جيء بموسى إليه من بعيد ليتعلمه، ما نقص علمي وعلمك، مع إثبات وجودهما، لكن ما نقص من علم الله إلا كما نقص هذا الطير الصغير العصفور من البحر بنقرته أو نقرتيه. وهذه النقرة المقصود بها سرعة شرب الطير أو سرعة اغتذائه أيضا، فهو سريع. والناس يضربون المثل في السرعة للبرق، باغتذاء الطير وباقتذاء الطير، فاغتذاؤه معناه أكله فهو ينقر بسرعة، واقتذائه إزالته للقذى عن عينيه، هكذا هو بمثابة البرق. ولذلك يقول الشاعر لمعت اقتذاء الطير والقوم هجع فهيجت أحزانا وأنت سليم، لمعت اقتذاء الطير أو اقتداء الطير والقوم هجع فهيجت أحزانا وأنت سليم، فبت محد المرفقين أشيمه كأني ببرق من نسار حميم. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة أي خشبة من خشبها، فنزعه، نزع ذلك اللوح ودخل الماء في السفينة، وبادر العمال يحاولون إخراج الماء واغترافه. فاستغرب موسى من هذا التصرف ونسي وصية الخضر، فقال موسى قوم حملونا بغير نول من غير أجرة، عمدت إلى سفينتهم فخربتها لتغرق عليها. وقد جاء التعبير عن ذلك بلفظ الاستفهام في القرآن، قال أخرقتها لتغرق أهلها. وفي القرآن قال له لقد جئت شيئا إمرا، هذا الذي فعلت جئت أي فعلت شيئا إمرا، أي شيئا عظيما كبيرا. فالخضر أجابه بالتذكير ولم يعتذر هنا عن نفسه، أخر الاعتذار حتى يبين له، حتى يفهمه في الأخير. قال فقال له الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فأجابه موسى قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لا ترهقني أي لا تكلفني من أمري عسرا، لا تشدد علي، تشدد علي وتتشدد معي. فكانت الأولى من موسى نسيانا، هذه القصة الأولى قصة السفينة، وكان موسى قد نسي أن الخضر عاهده على أن لا يكلمه في شيء حتى يكون الخضر هو الذي بادره به بالكلام. لأنه قال له: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق، نزل من السفينة وانطلق يمشيان، فإذا بغلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه، فقتل هذا الغلام مباشرة، فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ وهذا دليل على أن الأولاد الصغار حتى لو كانوا أولاد الكفار فهم من أهل الجنة، لأنه قال: أقتلت نفسا زكية أو زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وحينئذ صرح له القضية الأولى، لم يصرح بالإنكار، لأنه قال: قد جئت شيئا إمرا، أي شيئا عظيما. وهنا كان لا بد أن يصرح أن هذا منكر، لأنه قتل في ظاهره، أنه قتل نفس بغير حق. قال أي قال الخضر لموسى: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وحينئذ اعتذر إليه موسى بأنه لن يعود، وأنه إن عاد فليفارق. فلا تصاحبني. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. والغريب أن الأصل أن يقول حتى إذا أتيا أهل قرية استطعماه، فلماذا يعيد أهلها مرة أخرى؟ إنما النكتة في ذلك أنهما لما أتيا أهل القرية وكانوا في سوق لهم وقد اجتمعوا فيه ضحا، استطعماهم جميعا، استطعما أهلها جميعا. فلو قال استطعماهم لتوهمنا أنهم استطعموا بعضهم دون بعض، لكن وقفوا عليهم في سوقهم وهم مجتمعون فاستطعموهم جميعا، فلم يضيفهم أي أحد منهم، وكانوا أهل بخل فامتنعوا جميعا من الضيافة، فأبوا أن يضيفوهما. فوجد فيها جدارا، فيها في القرية جدارا يريد أن ينقض، قال الخضر بيده، أي أقامه بيده، الخضر أقام الجدار فرفعه بيده فثبت الجدار واستقر. فاستغرب موسى ذلك، فقال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأنهم أتوهم ولم يضيفوهم. فكان جواب الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فبدأ قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة فكانت لمساكين، قيل اللام للملك وعليه يكون المسكين يستطيع الإنتاج، وهذا محل خلاف قد أشرنا إليه سابقا، فذكرنا أن بعض الفقهاء يرى أن المسكين أحوج من الفقير، وأن المسكين هو من سكنت يده عن التصرف بحيث لا يستطيع أن يكتسب شيئا، وأن الفقير هو الذي لا يملك شيئا ولكنه قادر على العمل، أو هو الذي يملك بلغة لا تكفيه لعامه. والسفينة إذا كانت اللام للملك فهي مملوكة لهؤلاء المساكين، وهذا دليل على أن المساكين قد يملكون وسيلة عمل وقد يكونون صالحين للعمل. أما إذا كانت اللام للاختصاص فالسفينة تختص بهؤلاء المساكين فهم عمال فيها وليست لهم، ليست مملوكة لهم وإنما هم أجراء، ولذلك قال يعملون في البحر، فهم يعملون فقط أجراء. فأردت أن أعيبها. القصص الثلاث، في هذه الأولى كان إفساد السفينة، خرق السفينة إفسادا، ولكنه ليس من جنس كبائر الذنوب، ليس مثل القتل ولا نحو ذلك، فلذلك لم يستطع الخضر إلا أن يجيب موسى فيه، فأجابه فقال فأردت، وتحمله المسؤولية فيه، أردت أن أعيبه. لكن في قتل الغلام هذه كبيرة من الكبائر وأمر عظيم، فلم يستطع الخضر أن يتحمل فيها المسؤولية، ومع ذلك لم ينسبها إلى الله لأنها إفساد، والأصل أن الإفساد لا ينسب إلى الله أدبا، فقال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا. وأما إصلاح الجدار فخير محض، فنسبه إلى الله، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. إذن الفرق بين فأردت وأردنا وأراد ربك، أردت لما فيه خطأ ولكن خطأ يمكن تحمله، وأردنا للخطأ الذي لا يمكن تحمله، وأراد ربك للصواب الذي ليس خطأ، إصلاح. والقصص الثلاث كنا تذكيرا لموسى بثلاث قصص مرت في حياته، فركوب السفينة وخشيته من الغرق تذكير له بأن أمه رمته في البحر في تابوت ولم يخف من الغرق وهو طفل صغير في يوم مولده، فعصمه الله من الغرق والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فكيف يخاف الغرق بأمر الله وهو كبير؟ القصة الثانية قصة قتل الغلام، تذكير له بقصة قتله للقبطي وخروجه من مصر خائفا يترقب. والقصة الثالثة قصة إصلاح الجدار، تذكير له بسقيه للمرأتين لما ورد ماء مدينة، إذ عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ولم يأخذ نولا على ذلك، فكان ذلك تذكيرا له بنعم الله عليه، وهي هذه النعم الثلاث، كل قصة تذكير بنعم. ولكن القصص فيها عجائب كثيرة، منها أن القصتين الأولى والأخيرة فيهما فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، على هيئة الترتيب العادي، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. وفي القصة الأخيرة فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. لكن القصة الوسطى جاء فيها ما يخالف السياق في الأصل، حتى إذا لقيا غلاما فقتله، لم يقل غلاما قتله، السياق في الأصل حتى إذا لقيا غلاما قتله، هذا جواب الشرط، لكن جيء بالفاء هنا، حتى إذا لقيا غلاما فقتله، معناها حصل شيء معطف عليه، وهذا الشيء مجهول بالنسبة إلينا، وهو أمر من الله للخضر أن يقتل ذلك الغلام، وذلك أن الخضر هنا مسير بالكلمات التكوينية، فهو مثل ما يموت به الصبيان من الأمراض والأوجاع والأوبئة وغير ذلك، فهذا من أمر الله وقدره، وليس ذلك تابعا للشرع وتفصيلاته، فهذا الفرق، وهذا الفرق تدل عليه الفاء فقط، هذا يدلنا على إعجاز القرآن وعلى أن هذه اللغة عجيبة، مجرد فاء اختصت بهذه القصة عن قصتين اكتشفنا بها دلالتها. والقصة فيها علم كثير والوقت يضيق عن تتبعها. قال باب من سئل وهو قائم، من سأل وهو قائم عالما جالسا، هذا أدب من آداب المتعلم إذا كان مستعجلا أن يبادر المسألة فيسأل عما هو مضطر لتنفيذه وأن يكون مستعجلا فيه، كما إذا كان في وقت القتال وهو يسأل عن حكم القتال فيسأل على هيئته وهو قائم. ولا ينافي ذلك ما ذكرنا سابقا من أن أدب الأخذ أن يأتي في صورة حميدة كما جاء جبريل وهو حسن الثياب حسن الصورة متطهر مدهن، ويجلس ويسند ركبتيه إلى ركبتيه ويضع يديه على فخذيه، فذلك أدب بالنسبة للأخذ في حال عدم الاستعجال، وهذا أدب في خوف الفوات. ولذلك قال: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا يقاتل حمية، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذاك جالسا والرجل في سلاحه وهو واقف، فسأله عن نيته في القتال، وهذا يدل على أن النية تكون عند بدء العمل، لأنه إذا شرع في العمل دون نية فلا يكتب له إلا ما نوى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فأراد قبل الشروع في القتال أن يسأل عن نيته في الجهاد في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذه نية الجهاد في سبيل الله، أن تكون كلمة الله هي العليا، معناه أن يخضع العباد لرب العباد جل جلاله، وأن يكون حكمه نافذا عليهم وشرعه مطبقا فيهم، هذه هي النية التي يقاتل الناس عليها. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والاحتمالات الأخرى: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليري مكانه، علي يعرف أنه شجاع، والحمية هي نصرة قبيلته أو نصرة أصحابه، والقتال شجاعة معناه أن كثير من الناس أصبح القتال هواية لديه بسبب شجاعته، كما قال أبو الطيب المتنبي: فلا تسمعه ما أقول فإنه شجاع متى يذكر له الطعن يشتقي، مجرد أن يذكر له الطعن يشتقي له. قال: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا من تمام تأديب العالم والمتعلم أن يعلم أن علم الله كثير وأن علم الحوادث قليل، وبين سبب نزول هذه الآية من سورة الإسراء، وهو قصة بني إسرائيل حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينا أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة، وهو يتوكأ على عصيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، فقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ابن مسعود كان رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أنه صاحب السواد والوساد والسواك والسر والنعلين، وقال له إن الإذن لك أن ترفع السجفة، وكان رئيسا لهذا الجهاز، جهاز الحراس، ولذلك هو الذي صحبه حين ذهب لنذارة الجن، وصحبه بكثير من أسفاره، ولزمه بكل الغزوات، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خرب المدينة معناه بالخراب منها، الخرب جمع خربة، والخربة الدار التي لا يسكنها أحد، والمقصود بعض أطراف المدينة التي لم يعد لها ساكنون. وهو يتوكأ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكأ ويعتمد على عصيب معه، العصيب من النخلة العود الذي يخرج منه السعف، وهذا العصيب قد أزيل سعفه فكان بمثابة العصا، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، وذلك أنهم يريدون تعجيزه، فهم يعلمون أن الروح لا يتكلم في شأنها إلا الأنبياء، والأنبياء دائما يحيلون علمها إلى الله، فهم يريدون هل هو نبي أم لا. قال بعضهم سلوه لبعض سلوه عن الروح، فقال بعضهم وهم العقلاء منهم: لا تسألوهم، لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، أي لا يجيء في الجواب بشيء تكرهونه ينزل عليه ويكون وحيا وذما لكم، فخافوا من ذلك بعقولهم. فقال بعضهم: لنسألنه. فالسفهاء هم الذين يبادرون إلى هذا، قالوا: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ حين نزل عليه الوحي فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف ابن مسعود، فقلت: إنه يوحى إليه، إما أن يكون نطق بذلك مخاطبا اليهود، أو أن يكون قلت هنا بمعنى ظننت، وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا، أي ظن ذا مشفقا. فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، أي وقف ابن مسعود، فلما انجلى عنه أي ارتفع عنه الوحي وانفصم عنه، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فجاء الجواب وجاء معه ما يكرهون، وهو قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. بعض العلوم لا يدركها عوام الناس، وبعض المسائل أيضا يطير بها الناس كل مطار ولا تنزل منزلتها، وبعض العلوم إنما يحتاج إليها المهتمون بذلك الشأن، كالذين يفصلون الخصومة بين الناس، أو الذين يختصون بالقراءة، أو الذين يختصون بالفتوى، فأولئك يختصون ببعض العلوم لا داعي لأن يسمعها الآخرون فتكون تشويشا عليهم ولن يستوعبوها. وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم، حدث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. فلذلك كان من أدب العالم أن يحدث، أن يخص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا، أي إذا كان ثم قرينة على أنه لن يفهموا فلا يذيل العلم ولا يضعه في غير موضعه. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل، فقال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بهذا معاذ عند موته تأثما. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يخبر الناس جميعا بهذه البشارة القدسية العظيمة، وهي أن كل من شهد أن لا إله إلا الله لا يخلد في النار، لا بد أن يدخل الجنة على ما كان من عمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يتكل الناس على سابقة القدر أو على مجرد الإيمان دون أن يجاهدوا ودون أن يبذلوا ودون أن يسارعوا في الخيرات، فلم يحدث منهم بهذا إلا معاذا، وكان من فقهاء الصحابة وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فخصه بذلك. وكان رديفه على الرحل، ورحل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ يركب وراءه على الرحل، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. فقال معاذ: لبيك يا رسول الله وسعديك. ولبيك معناه إجابة لك بعد إجابة، وسعديك معناها أنا في إسعادك وفي خدمتك. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: يا معاذ. فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. وفي المرة الثالثة أيضا: يا معاذ، لبيك يا رسول الله وسعديك. وذلك لتنبيهه لأمر مهم سيخصه به، وهو هذه الأمانة التي يتمنه عليها. فلذلك قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، معناه حرم عليه الخلود في النار، حرم على النار أكله أو أن تأتي عليه، لا بد أن يخرج منها، حتى لو دخلها بذنبه يخرج منها بلا إله إلا الله. إذا كان ذلك صدقا من قلبه، فقد يقول ذلك الإنسان خوفا من السيف، وقد يقوله رياء وسمعة، وقد يقوله جهلا ونزقا، فلا يكون ذلك منجيا له، وإنما يكون ذلك مجيا إذا علم الله صدق صاحبه في قلبه. فمعاذ في البداية سأل هذا السؤال إما لذكائه لأنه يريد أن يتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه هو بذلك فيكون هذا تزكية لمعاذ، أو أنه أراد أن يبادر لإعلام الناس وأن يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس فيستبشرون؟ لأن هذه بشارة عظيمة جدا. قال: إذن يتكلوا، معناه لا تخبرهم، لأنك إذا أخبرتهم فسيتكلون على ذلك وينقص عملهم وجهادهم وتضحيتهم. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، لما حضر معاذ الموت حدث بهذا الحديث تأثما، معناها خشية أن يكون قد انتقل من الدنيا بعلم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وكتمه، فأراد أن يخبر به عند موته تأثما، والتأثم معناه مجانبة الإثم. قال: باب الحياء في العلم. الحياء قد سبق أنه من الإيمان، وأنه شعبة من شعب الإيمان، وأن المقصود به وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح. لكن الحياء ينقسم إلى قسمين: حياء محمود وحياء مذموم. فالحياء المحمود قد ذكرنا أمثلته فيما سبق: استحيوا من الله حق الحياء، قال: أتدرون ما الحياء من الله حق الحياء؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وآثر الآخرة على الأولى، فهذا الحياء من الله حق الحياء. وكذلك الاستحياء مما لا يجمل ولا يحسن، سواء كان ذلك من الأقوال أو من الأفعال، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أما الحياء المذموم فهو الذي يمنعك من تغيير منكر، أو يمنعك من السؤال عن أمر من الدين أو نحو ذلك. قال محمد مولود رحمه الله: أما الحياء المذموم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك، وهو الذي عد من المهالك. هذا هو الحياء المذموم، وهو الذي عقد له هذا الباب. الحياء الممدوح سبق ذكره في الإيمان، والحياء المذموم الذي يمنع من تعلم العلم هو الذي عقد له هذا الباب. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة يعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فلما يشبهها ولدها. أم سليم بنت ملحانة أم أنس بن مالك، وهي زوجة أبي طلحة الأنصاري فيما بعد، وهي الرميصاء، وكانت محرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث محرم من النسب، والمقصود من النسب أنها أخت لعبد الله بن عبد المطلب من الرضاع، فأمها مليكة أرضعت أباه عبد الله بن عبد المطلب، وعبد الله ولد بالمدينة ومات بالمدينة، وأبوه عبد المطلب أصلا ولد بالمدينة لأخواله بن النجار، فأمه سلمى بنت عمرو النجارية، وهي ابنة عم مليكة التي أرضعت عبد الله، وهي أم أولاد آل ملحانة، أم حرام بن ملحانة وهو من شهداء، وسليم بن ملحانة وهما من شهداء بير معونة من القراء، وأختاهما أم سليم بنت ملحانة زوجة أبي طلحة وأم أنس، وأم حرام بنت ملحانة زوجة عبادة بن الصامت، وسيأتينا أحاديثها. فأم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة راوية الحديث، وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومية، وأمها لا أقصد أم سلمة هي أم المؤمنين، كانت من قبل زوجة لأبي سلمة بن عبد الأسد، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما توفي بالمدينة دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. فقالت في نفسها: ومن خير من أبي سلمة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أم المؤمنين. وأم سلمة رضي الله عنها قال: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فالحياء المانع عن السؤال عن حكم شرعي وعن تعلم أمر من الدين ليس محمودا، ولذلك وطأت بين يدي الحديث بالثناء على الله إن الله لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ إذا رأت المرأة في المنام أنها تجامع فحصلت لها لذة، فهل عليها من غسل؟ هل يجب عليها الغسل كالرجل الذي ينزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، معناه إذا كان ذلك لذة كبرى فأحست به ووجدت أثر ذلك عند استيقاظها أحست بالسائل، فيجب عليها الغسل حينئذ. والغسل هو الاغتسال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، فغطت أم سلمة وجهها، يعني وجهها سترت أم سلمة وجهها حياء، وقالت فضحت النساء، وقالت يا رسول الله وتحترم المرأة، معناه وهل تحترم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك. وهذا دعاء، فترب الرجل بمعنى افتقر، وأترب بمعنى استغنى، فأترب معناه كثر ماله حتى صار مثل التراب، وتربت يمينه معناه افتقر حتى لم يعد في يمينه إلا التراب. وأترب استغنى فكان ماله مثل التراب فتناهت حاله، كما قال ابن المرحل رحمه الله. وليس المقصود الدعاء على أم سلمة بالفقر، ولكن المقصود أن هذا تنبيه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، وهذا مما يجري على ألسنة العرب ويقصد به التنبيه. فبما يشبهها ولدها؟ إذا لم تكن لها مشاركة في عملية الإنجاب فبما يشبهها ولدها؟ فالجينات الوراثية موجودة في الرجال والنساء، ولذلك هي ليست مجرد وعاء للولد، بل رحمها مشارك في تكوينه ويحمل جيناتها الوراثية ويحمل شبها ولونا وقامة، ويتأثر كما بأسرة المرأة كما يتأثر بأسرة أبيه. فهذا هو الدليل على أن الأب والأم معا شريكان في إنتاج هذا الولد بأمر الله جل جلاله. فلذلك قال تربت يمينك فبما يشبهها ولدها، وفي لفظ فمن أين يكون الشبه، معناه لو كانت المرأة لا تحتلم ولا مشاركة لها في القضية وهي مجرد وعاء، من أين يكون الشبه؟ لماذا يشبهها أولادها ويشبهون أباها وأخاها؟ ثم قال باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. هذا تقييد للحياء المذموم. الحياء المذموم هو المانع من السؤال، لكن قد يمنع فقط من مباشرة السؤال ولا يمنع من أصله، فيحرز الإنسان الفضيلتين، لم يقل كلاما يستهجنه الناس ومع ذلك عرف الحكم. فهذا هو من استحيا فأمر غيره بالسؤال، أمر غيره أن يسأل له. قال عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، معناه كثير خروج المذي، والمذي ماء أصفر أو أبيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى بالإنعاض، وليس هو الذي يتكون منه الولد، وهو نجس بالإجماع بخلاف المني. وعلي قال فأمرت المقداد، وفي لفظ فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته وهي فاطمة، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقداد قرن علي وصديقه، وكان يوزن بألف كما كان علي يوزن بألف، وكان مقربا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تبناه في الجاهلية خال النبي صلى الله عليه وسلم الأسود، الأسود بن وهب أخو آمنة بنت وهب تبنى المقداد، والمقداد من بني كندة من أهل اليمن، وهو المقداد بن عمرو ولكن تبناه الأسود فنسب إليه فقيل المقداد بن الأسود بن وهب، فكان كأنه قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فهي زوجة المقداد. فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال فيه الوضوء، أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم منه بالوضوء، وفي لفظ أنه أمره قال يغسل ليغسل فرجه وليتوضأ، فأمره بغسل فرجه، وهذه هي التي تسمى بالجنابة الصغرى، وهي غسل الفرج. وقد اختلف في ذلك هل هو غسل الذكر وحده أو الذكر والأنثيين، فكل ذلك يسمى فرجا لأن الفرج في الأصل ما بين الفخذين وأصله من الانفراج، فاللسان له فرجان، ما كان أمامه وما كان خلفه، وكذلك كل الأمور يذكر فيها فرجان، أي انفراج من الأمام وانفراج من الخلف، كما قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه فقدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها، كلا الفرجين أي خلفها وأمامها، هما الفرجان الخلف والأمام كلاهما يسمى فرجا، فهو يصف غزالة سمعت صوتا وهي واردة للماء فخافت منه فغدت تهرب إلى الأمام ثم ترجع إلى الخوف إلى الخلف لأنها لا تعرف مكان الخوف، قال فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. والجنابة الصغرى رفعها إنما هو بغسل الفرج ثم بالوضوء، وقد اختلف في حكمها، فقيل غسل الفرج واجب شرط، وقيل واجب غير شرط، وقيل قدر التطهير منه واجب شرط وما سواه غير واجب، وقيل يحتاج إلى النية لأنه من طهارة الحدث، وقيل لا يحتاج إلى النية لأنه من طهارة الخبث، هذه كلها أقوال في الجنابة الصغرى. ولذلك قال خليل رحمه الله في المذهب المالكي قال ومذي بغسل ذكره كله ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان، ففي النية معناه هل تجب فيه النية أم لا، لأن طهارة الخبث لا تجب فيها النية، وهل هو طهارة حدث أو طهارة خبث، وهذا محل بحث. ففي النية وبطلان صلاة تاركها، أي هل هي واجبة دون أن تكون شرطا، أو هي واجبة شرطا، بطلان صلاة تاركها أو تارك كله، معناه من لم يغسل ذكره كله وإنما غسل موضع النجاسة منه فقط، فهل تبطل صلاته أم لا، كل ذلك فيه قولان، وهذه الأقوال أيضا موجودة في المذاهب الأخرى. ثم قال باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، وكان ابن عمر يقول ولم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تضمن مواقيت الحج المكانية، والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، ومواقيته الزمانية هي الأشهر الثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، ومواقيته المكانية هي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام والنصرة، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل أو قرن الثعالب لأهل نجد ومن كان من جهتهم كأهل هذه البلاد، وذات عرق لأهل العراق وأهل خراسان. وهذا الحديث من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم فيه أن أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق سيفتح أرضهم ويحج منها المسلمون، وقد فتحت تلك البلاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك حدد لهم هذه المواقيت للحج. وابن عمر رضي الله عنهما حدث عن أمر شهده وهو أن رجلا لم يسمه قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ نهل معنى نحرم بالحج، وهذا أيضا مثله الإحرام بالعمرة، فإنه يهل من هذه المواقيت إلا من كانت داره دونها فيهل من داره حتى المكي من دار أهله. والإحرام بالحج معناه نيته، نية دخول الحج، والإحرام بالعمرة نية دخولها، فتنوى هذه النية من هذه الأماكن. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها قال يهل أهل المدينة. هذا الرجل لم نعرف هل هو من أهل المدينة أو من غيرهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بمقتضى سؤاله على مقتضى الجواب، سؤال من أين نهل، من أين تأمرنا أن نهل، فبين له المواقيت كلها، فإن هذه هي مواقيت الإهلال، أماكن الإهلال. فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، معناه إذا كنت من أهل المدينة فأهل من ذي الحليفة. وذو الحليفة المكان مكان منسوب إلى الحليفة، وهي تصغير الحلفة، وهي النبات المعروف المشهور، وكانت تنبت في ذلك المكان، وفيه المسجد الذي عند الشجرة، ومنه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميقات المدينة، وهو في وادي العقيق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي فقال إنك في بطحاء مباركة فصلي، فأمر بالصلاة في ذلك المكان في تلك البطحاء المباركة وهي وادي العقيق. ويهل أهل الشام من الجحفة، والجحفة كانت قرية قديمة لبني مدلج، فجحفتها السيول أي أزالت مبانيها. وقد أمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم الله أن ينقل إليها حمى المدينة، وكانت بالمدينة حمى تتعب الناس وهو باء، بسبب أن بطحان كان يسيل بالماء الآسن المتغير، بطحان وادي من أودية المدينة، وكان يجري نقلا، كان بطحان يجري نقلا أي ماء متغيرا، وهذه المياه الراكدة وبالأخص إذا كانت فيها الطفيليات فيها ضرر للمقيمين والنازلين، فكانت في المدينة حمى شديدة في روسيا من بطحان، كان بطحان يجري نقلا كما في حديث الهجرة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله أن ينقلها، قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أكثر، وانقل حماها إلى الجحفة. فمنذ ذلك الوقت لم يبقى بالجحفة سكان، ولكن كانت ميقاتا، وكان السكنى قريبا منها في غربها 9 كيلو منها برابغ، فرابغ على الشاطئ وبينه وبين الجحفة 9 كيلو، فالجحفة هي الميقات الحقيقي، ورابغ محاذي للميقات. يهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. أهل نجد، والنجد ما ارتفع من الأرض، والمقصود به جزيرة العرب ما كان مرتفعا عن الحجاز، فالحجاز كأنه يحول بين النجود المرتفعة وبين البحر ومتوسط بين ذلك. يهل أهل نجد من قرن، وقرن اسم مكان بالطائف، يقال له قرن المنازل وقرن الثعالب، فهو مكان ميقات أهل الشرق جميعا. قال ابن عمر ويزعمون، أي ذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك في حديث غير ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، حدد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن ومن جاء من جهتهم الإهلال من يلملم. ويلملم أيضا قرية معروفة، وترك اسمها اليوم، الناس اليوم يسمونها بالشعيبة، شعيبة، لكن هي يلملم، وتسمى يلملم وألملم بالهمزة والياء. حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي، فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي، وبيضي على أرجاء هضبي يلملم، فليس بها غير الحمام المرجع، وبيضي على أرجاء هضبي يلملم فليس بها غير الحمام المرجع، جاء فيها ألملم أو يلملم. ولم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستوعب ابن عمر هذه الكلمة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه قال يهل أهل اليمن من اليمن، ولكن ثبت ذلك في غير حديث ابن عمر. وأما قرن المنازل فقيل وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقصد ذات عرق، فقيل وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق، وهذا الصحيح. وقيل إنما كانت محاذاة لقرن المنازل بينه وبين الحليفة، وجعلها عمر ميقاتا لأهل العراق. وعموما هذه المواقيت الخمسة محيطة بالحرم وليست مسافتها منه واحدة، فأبعد المواقيت ذو الحليفة وهو 400 كيلو ميقات المدينة، ثم يليه الجحفة وهي 140 كيلو، ويلملم 95 كيلو، وأقرب المواقيت قرن المنازل وهو 70 كيلو، وذات عرق 85 كيلو، وهذا المخمس غير المتساوي الأضلاع من وقف في أي مكان منه فأصبح أحد المواقيت عن يمينه والآخر عن شماله فهذا هو المحاذي، هذه المحاذات. ولذلك لم يفهم كثير من الناس المحاذات، يظن أنها محاذات لميقات واحد، ولو كانت المحاذات لميقات واحد لم تكن نقطة على وجه الأرض إلا وهي محاذية، أنها محاذية لهذا الميقات أو ذاك، والمحاذات ليس لها تحديد من مسافة. فلذلك كانت هذه المواقيت جميعا محيطة بالحرم، وكانت المحاذات حاصلة فيها، فجدة ليست ميقاتا، ولكنها يمر دونها خط المحاذات بين يلملم والجحفة، فالخط المستقيم بين يلملم والجحفة يمر على بحرة، فكل من أحرم من جدة وما حولها فهو أحرم خارج الميقات ولا يلزمه دم حينئذ، فالإحرام قبل الميقات لا يلزم به دم ولا حرج به. ووجه الاستدلال بالحديث أنه قال أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله، فسأل في المسجد وهو قائم وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل العلم والفتياء، فالفتياء قدر ما يريده السائل للعمل لعمل نفسه، والعلم ما زاد على ذلك، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة عن ذلك حين أخبره بالمواقيت الأخرى. ثم قال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. هذا الباب قريب مما سبق، فالسائل الأول أجيب على طبق سؤاله تقريبا، لأنه قال من أين نهل، إن كان متكلما باسم الأمة كلها فقد أجيب بكل المواقيت، وإن كان يقصد أهل المدينة فقد أجيب بأكثر مما يطلب. فلذلك قال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجيب السائلين بأكثر مما سألوا، ليكون ذلك تنبيها للعلم، وليكون العلم واردا على سؤال، وورود العام على سبب خاص لا يمنع عموم الحكم، فكثير من الأحكام جاءت على أسباب خاصة كأحكام التركة، فإن سبب نزولها قصة حسان لما أراد أن يمنع بنات أخيه من ميراثه، وكآية السرقة فإنها إنما أنزلت في قصة صفوان حين سرق رداءه من المسجد، وهكذا قصة القذف قصة الإفكية سببها، فورود العام على خاص لا يمنع عموم الحكم، بل يكون ذلك الخاص قطعا داخلا متعين الدخول في العام، وما سواه تبقى دلالة العام عليه ونية بعد التخصيص وقطعية قبل التخصيص خلاف الحنفية في دلالة العام قبل التخصيص هل هي قطعية أو ونية. ومن ذلك حديث العراكية أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني مدلج، فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به ظمئنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال نعم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، أحدهما هو جواب السؤال وهو قوله نعم هو الطهور ماؤه، ثم زاد على ذلك الحل ميتته، هذا خارج عن السؤال لكنه حكم مفيد يحتاجون إليه. قال وعنه رضي الله عنه، أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، فهذا تعميم معناه أن المحرم يلبس كل شيء إلا هذه الأمور المستثنيات، فالأصل أنه يلبس كل شيء إلا هذه الأمور، أنه سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، فقال لا يلبس القمص، والقمص جمع قميص، وفي هذه الرواية القميص بالإفراد، ولا العمائم وفي هذه الرواية ولا العمامة، ولا السراويلات وفي هذه الرواية السراويل بالمهرد، ولا البرانس وفي هذه الرواية ولا البرنس، وهو الثوب الذي له غطاء يغطي الرأس، ولا ثوبا مسه الورس وهو الصبغ الأحمر الذي رائحته طيبة هو من نبات، أو الزعفران وهو الصبغ الأصفر الذي رائحته طيبة، إنما الزعفران عطر الغواني ومداد الدوات عطر الرجال، هو عطر يتعطر به، وأيضا صبغ، وقد جاء في كثير من الأحاديث ذكر الصفرة والمقصود بها الدهان بالزعفران، وكانت رائحته من روائح الطيب عندهم. فإن لم يجد النعلين معناه أن الرواية الأخرى ولا الخفافة، رواية الجمع فيها ولا الخفافة معناه ولا يلبس الخفافة، وهي جمع خف وهو الذي يستر القدم بكاملها، إلا أن لا يجد النعلين. وفي هذه الرواية فإن لم يجد النعلين معناه لم يجد نعلين، وأل التي فيها ليست للتعريف، لا يقصد بها نعلين مخصوصتين، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين، فأمره أن يقطع إن شاء الله أن يقطع الخفين من تحت الكعبين. وفي الرواية الأخرى إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من كعبيه وليلبسهما، يقطع الخفين أسفل من كعبيه حتى يكونا مثل ما يسميه المغاربة بالبلغة، يدخلون فيه أرجلهم وتبقى من الكعبين إلى العقب باديا، ليقطعهما أسفل من كعبيه وليلبسهما. هذا الحديث أجاب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر مما سأله السائل عنه، فالسائل سأله عما يلبس المحرم، كان السؤال الجواب على قدر السؤال أن يقول له يلبس رداء وإزارا ونعلين، هذا لباس المحرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما هو أكثر وأنفع من ذلك، فأجابه بما لا يلبس، فذكر هذه الأمور. هذه الأمور لا شك أن النهي عنها تعللي، ولكن اختلف في العلة الجامعة لها، ما هو الوصف الجامع لهذه حتى نقيس عليها ما سواها، فاختلف فيه العلماء على قولين، القول الأول أن الذي يجمعها هو الخياطة، والقول الثاني أن الذي يجمعها هو الإحاطة، فهي نهي عن لبس المخيط أو عن لبس المحيط. المالكية قالوا هذه لا يجمعها إلا الإحاطة، لأن فيها العمائم والعمائم غير مخيطة، أما القمص والبرانس والسراويلات والخفاف هذه الأربعة مخيطة، والعمائم غير مخيطة، والجمهور قالوا يجمعها الإحاطة الخياطة، وهي أن تكون ثيابا مفصلة، هذا معنى الخياطة، تكون ثياب مفصلة كالقمص والسراويلات والبرانس وكالخفاف، هي مفصلة تفصيلا. وعلى هذا فالخاتم هل يلبسه المحرم أم لا، والساعة هل يلبسه المحرم أم لا، عند المالكية يرون أن العلة هي الإحاطة، وكل ما محيط بالعضو فهو محرم عندهم في وقت الإحرام، والجمهور عندهم العبرة بالخياطة، أن يكون الشيء ثوبا مخيطا فلا يجوز لبس الخاتم ويجوز لبس الساعة عند غير المالكية، لأن العبرة بالعلة هنا، والعلة مختلفة بهذا الاختلاف. وبهذا نكون ولله الحمد قد أكملنا كتاب العلم ووقفنا على كتاب الوضوء، وسنبتدئ منه إذا أحيانا الله في دورتنا القادمة في الشهر القادم إن شاء الله. عندي أسئلة خفيفة، تسمحون بسؤال؟ هذا السؤال يقول: ما حكم القول بكفر من يسمع عن الإسلام ويقول فيه كلاما قبيحا ومات على ذلك؟ من عرف أنه سب الإسلام وقال فيه كلاما قبيحا ومات على ذلك دون أن تعرف توبته، فهذا القول إذا كان مقتضاه تكذيبا للإسلام أو قدحا في الرسول الكريم أو سبا له أو للقرآن فهو كفر مخرج من الملة، وصاحبه يحكم له بالردة حتى تثبت توبته. أما إذا كان الكلام قبيحا من غير ذلك فإنه لا يكفر به صاحبه، ولكنه يؤدب إذا ذكر أن هذا رجعية أو أنه قديم أو أنه لم يعد صالحا أو نحو ذلك، ولم يقل أكثر من هذا، فإنه يؤدب بالسجن والضرب، لأن هذا ذنب عظيم جدا، ولكن لا يحكم بردته. هذا يقول: هل قراءة سورة ياسين على الميت من السنة؟ الجواب نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم، ولكن الراجح أن المقصود على المحتضر، المحتضر عند موته قبل أن يموت إذا كان عاقلا مدركا، نقرأ عليه سورة ياسين ليوقن بالبعث بعد الموت. فسورة ياسين فيها سبع أدلة على البعث بعد الموت. البعث بعد الموت من أهم عقائد الإسلام، ولذلك جاء فيه 767 آية في إثبات البعث بعد الموت. وأدلة البعث بعد الموت سورة ياسين في قول الله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا الاستدلال بتباين الخلق والواقع. النطفة السائلة يخلق الله من هذا البشر المتماسك القوي الذي يتكلم، إذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، وقد جاء ذلك في عدد من آيات القرآن. النشأة الأخرى هي البعث، والنشأة الأولى هي هذه الخلقة التي خلق الله بها الناس. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا الاستدلال بعلم الله جل جلاله الشامل لكل جزئيات المخلوق، ولو أكلتها الأرض يعلمها الله ويخرجها ويستخرجها ويردها. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هذا استدلال بإخراج الضد من ضده. الشجر الأخضر ضد النار، وقد أخرج الله منه النار، فكيف لا يكون قادرا على إخراج هذه العظام وإحيائها بعد الموت؟ فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا الاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر. السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فكان هذا استدلالا بخلق الأكبر على خلق الأصغر، فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ ثم قال: بلى. وهذا استدلال بالقسم، لأن بلى هنا مذنة بالقسم. نعم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. أثنى على نفسه بقدرته التامة التي لا يعجزها شيء، وهذا هو الاستدلال السابع، قدرة الله التامة. هذه هي أدلة البعث بعد الموت، وإذا سمعها الميت عند موته اطمأن إلى أنه مبعوث لا محالة، فيتأكد من البعث بعد الموت. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يستعملنا أجمعين بطاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يرزقنا أجمعين علم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا أجمعين من ورثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.